الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. فقد انتهينا بفضل الله تعالى من المسائل الثلاثة الأولى، والمسألة الأولى اللي هي المعنونة بعنوان الواجب المخير، والمسألة الثانية اللي هي معنونة بعنوان الواجب الموسع، والمسألة الثالثة وعنوانها الواجب الكفائي. وقاربنا على الانتهاء من مسألة المقدور أو مقدمة الواجب، لكن لسه تفريعات. لا خلصنا. طيب إن شاء الله هنبدأ بكرة في المسألة الخامسة. قال الرابعة، هي المسألة الرابعة، وجوب الشيء مطلقا لأول مرة يحضر معانا، معلش احنا هنراجع مراجعة سريعة لأن احنا قعدنا في المسألة الرابعة دي مدة طويلة. المسألة الرابعة، قال وجوب الشيء مطلقا يوجب وجوب ما لا يتم إلا به وكان مقدورا. قلنا ان هذه القاعدة تكرر لفظ الوجوب أو مادة الوجوب ثلاث مرات. وجوب الشيء مطلقا، وجوب هذه اول مره، يوجب ادي ماده الوجوب مره ثانيه، والمره الثالثه اللي هي في قوله وجوب ما لا يتم الا به. وجوب الشيء قلنا يحتمل معناه ايه اللي كان حاضر معانا؟ اتفضل. الوجوب معناه الايجاب، وده يحتمل النفسي ويحتمل اللفظي. طيب والوجوب اللي هي الثالث النفسي، ومعنى يوجب المقصود بيوجب ايه يا شيخ فارس؟ بيقول وجوب الشيء مطلقا يوجب وجوب ما لا يتم الا به. شرحنا الكلام ده بالتفصيل. وجوب الشيء يعني ايجاب الشيء، وايجاب الشيء ده يحتمل ان يكون النفسي ويحتمل ان يكون اللفظي. يوجبه يعني يقتضي. يبقى صورة المسألة بتاعتنا ايه؟ ان انا لو عندي دليل دل على وجوب شيء، زي مثلا دليل دل على وجوب الصلاة زي اقيم الصلاة، فهل دليل الواجب هذا يدل على وجوب الواجب فقط ولا يدل على امرين؟ يدل على وجوب الصلاة بدلالة اللي هو المنطوق يعني، ويدل على وجوب المقدمات اللي هي مقدمة الواجب مثلا زي الوضوء بدلالة ايه؟ الاقتضاء او دلالة الالتزام. هذه صورة المسألة. طيب فيها مذاهب، قيل يوجب السبب دون الشرط، وقيل لا فيهما. يبقى هذه ثلاث مذاهب ذكرهم الشيخ. المذهب الاول انه يوجب ايه؟ وجوب ما لا يتم الا به. بس القاعدة او من كلام الشيخ اشتملت على شرطين. ايه هما الشرطين؟ يقول وجوب الشيء مطلقا يوجب وجوب ما لا يتم الا به وكان مقدورا. الشرط الاول يكون مطلقا، ايوه، وما لا يترتب ما لا يتوقف وجوده على وجود الوجوب ولا الوجود؟ ما لا يتوقف وجوده على وجود. طب والشرط الثاني؟ مقدورا. طيب هو القاعدة دي عشان تكون منطبقة عند الجمهور القائلين بأن وجوب الشيء مطلقا يوجب وجوب ما لا يتم إلا به وكان مقدورا، اشترطوا شرطين، شرط يرجع إلى الواجب وشرط يرجع إلى المقدمة. اشترط في الواجب أن يكون مطلقا، واشترط في المقدمة أن تكون مقدورة. وقلنا مطلقا يعني إيه؟ قلنا يعني لا يتوقف وجوب الواجب على مقدمة الوجود. تمام. طيب وقلنا مطلقا دي نعرفها ايه؟ مطلقا لا، اعرابها ايه؟ احنا كنا قلنا الاعراب بتاعها قلنا يجوز ويجوز. ممكن نعربها حال من الشيء اللي هو وجوب الشيء مطلقا بعد تعلق الوجوب به، أو صفة لمصدر محذوف، يعني أي وجوب الشيء وجوبا مطلقا. طيب، والتقدير على الأول يعني على الإعراب أنه بأنه حال، وجوب الشيء حال كونه مطلقا، أيوة، أي غير متوقف وجوبه على مقدمة وجوده. تمام. وعلى الثاني يبقى إيه؟ وجوب الشيء وجوبا مطلقا، يعني وجوبا لم يتقيد بمقدمة الوجود، فالمآل واحد. وإحنا قلنا عشان الناس اللي مش مركزة معنا أو أول مرة تحضر، قلنا أن المقدمات نوعان، مقدمات وجوب ومقدمات وجود. إيه مقدمة وجوب؟ زي إيه؟ ده وجوب يتوقف عليها الوجوب. طب ومقدمة الوجود زي ايه؟ زي مقدمة الثانية. ها؟ مقدمة الوجود زي ايه يا شيخ علي؟ عايزين نفهم الاول، مش لازم تبقى حافظ يعني، ولو بعد كده الحفظ مهم. عندي انا عندي دلوقتي الواجب، وجود الواجب يتوقف على مقدمات، ووجوبه يتوقف على مقدمات. وطبعا احنا قلنا كل مقدمه وجوب هي مقدمه وجود من باب اولى، كل مقدمه وجوب هي مقدمه وجود من باب اولى. يعني ما عنديش حاجه اسمها مقدمه وجوب ومقدمه وجود، لا، اما مقدمه وجود فقط، وإما مقدمة وجوب ووجود معا. طيب، دخول الوقت ده بيتوقف عليه وجود الواجب فقط ولا وجوبه كمان؟ طيب، بيتوقف عليه الوجوب والوجود، طبعا الوجود من باب أولى، خلاص. طيب، الطهارة لصحة الصلاة هل بيتوقف عليها وجود الواجب ولا بيتوقف عليها الوجود والوجوب أيضا؟ الوجود بس. ها؟ لا، ليه؟ لا، ده المتوقف عليه وجود الصلاة مش وجوب الصلاة. دلوقتي انت توضأت، قد تجب الصلاة عليك وقد لا تجب. لا، ده الوضوء. لو انت توضأت ما كانش يصلي ولا ما يصليش. دلوقتي انت توضأت، ممكن تجب عليك الصلاه، ممكن لا تجب، صح؟ انت توضأت لصلاه الظهر مثلا الساعه 10، يبقى الظهر مش واجب عليك، تمام؟ لكن بمجرد دخول الوقت وجبت الصلاه. فمقدمه دي مقدمه دخول الوقت، ده مقدمه وجوب ووجود معا. طيب، ومثال زي الطهاره ده مقدمه ايه؟ وجود فقط. ادي المقدمات. فبيقول لي وجوب الشيء مطلقا، احنا لخصنا الكلام لان كان فيه شرح طويل قلناه في الاسنوي، قلنا خلاصه الكلام ان هو ايه، ان يشترط في الواجب ان يكون مطلقا. يعني ايه ان يكون مطلقا؟ يعني لا يتوقف الوجوب على مقدمه الوجود، خلاص. يعني لا يتوقف الوجوب على مقدمه الوجود، لا يتوقف الوجوب قصدي على مقدمه الوجود. ايوه مظبوط. يعني ايه؟ يعني مثلا مثاله عندي المثال بتاعنا اللي احنا جبناه كده، عندي دلوقتي الصلاة، خلاص، من مقدماتها دخول الوقت ومن مقدماتها الطهارة. قلنا ان دلوقتي اما انظر في الصلاة بالنسبة لدخول الوقت، هل الوجوب هنا متوقف على مقدمة الوجود اللي هي دخول الوقت؟ يبقى ده كده واجب مطلق ولا واجب مقيد؟ واجب مقيد بالنسبة الى ايه؟ دخول الوقت. طيب، ولما انظر للطهارة هل الوجوب متوقف على مقدمة الوجود اللي هي الطهارة؟ لا، غير متوقف، واجب مطلق. يبقى علم بقى ايه، ان الواجب قد يكون مطلقا بالنسبة الى مقدمة ومقيدا بالنسبة الى مقدمة اخرى. والمقصود بالمقدمة ايه؟ لا، يعني اما السبب او الشرط. ادي المقصود بكلمة مقدمة، نقول مقدمة كذا يعني اما السبب او الشرط. وقلنا الفرق بين السبب والشرط ايه؟ تعريف الفرق. تعريف قول الشرط. احمد مش كده؟ محمد. ان الشرط يلزم من وجود، يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود ولا عدم. تمام. والسبب يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. تمام. يبقى السبب يؤثر من جانبي العدم، السبب العدم والوجود. تمام. والشرط مؤثر من جانب العدم. فاحنا عندنا في حاجه اسمها السبب وحاجه اسمها الشرط. قلنا السبب والشرط هو ده المقصود بمقدمه الواجب، كويس. لكن تأثير الشرط من جانب العدم، لأن عدم الشرط يلزم منه عدم المشروط، لكن وجود الشرط لا يستلزم ايه؟ لا وجود ولا عدم. تمام. لكن السبب يؤثر من جانبي الوجود والعدم، ان وجود السبب مستلزم لوجود المسبب، وعدم السبب مستلزم لايه؟ لعدم المسبب. تمام. طب ما هو الركن نفس الحكاية، بيأثر من جانبي الوجود والعدم، ده يعني استطراد بره الموضوع. فايه الفرق بين السبب والركن؟ الركن داخل الماهية والسبب خارج الماهية. تمام. فما نقول كلمة مقدمة الواجب يعني معناها السبب أو الشرط بأنواعه. إيه أنواعه بقى؟ السبب الشرعي والسبب العقلي والسبب العادي والشرط العقلي والشرط الشرعي والشرط العادي. وبعدين نقرأ الأمثلة اللي ذكرها الشيخ الإسنوي في هذا المقام. طيب إحنا دلوقتي قلنا عشان أقول إن ما اللي هو معبر عن الفقهاء بيعبروا عن القاعدة دي ببساطة شوية، بيقولوا إيه؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فعشان تنطبق هذه القاعدة يبقى لابد من توفر شرطين، شرط يعود إلى الواجب وشرط يعود إلى المقدمة. الشرط الذي يعود إلى الواجب أن يكون الواجب مطلقا. خلاص قلنا مطلقا يعني إيه؟ يعني الوجوب غير متوقف على مقدمة الوجود. خلاص. وقلنا أن معنى هذا الكلام أننا لما ننظر المقدمات حلائي ان الواجب قد يكون مطلقا بالنسبه الى مقدمه، وقد يكون مقيدا بالنسبه الى مقدمه اخرى. خلاص كده افتكرنا الكلام اللي قلناه. جميل. الشرط الثاني الذي يعود الى المقدمه هي ان تكون المقدمه مقدوره للمكلف. فالشرط ده بيحترز به عن ايه؟ عن قدره الله واراده الله، مش هو بوجود الواجب بيتوقف على القدرة والإرادة، قدرة الله وإرادة الله. تمام. طب هو ربنا لو لم يرد أو لم تتعلق القدرة بفعل المكلف مش هيتمكن من فعل الواجب، صح؟ طيب هل إرادة الله وقدرة الله مقدورة للعبد؟ يبقى ده قيد لابد منه، وإلا لو ما قلناش مقدورا كان يعني هتبقى القاعدة كده إيه هيدخل فيها الإرادة والقدرة، وده يعني حقهم عدم الدخول ولا عدم الدخول؟ عدم الدخول. طيب وكذلك قدرة العبد وإرادة العبد يحترز إيه عنهما بهذا القيد وكان مقدورا، لأن هل قدرة العبد مقدورة للمكلف وإرادته مقدورة للمكلف على مذهب أهل السنة يعني؟ ها؟ قدرته دي مش مخلوقة لله سبحانه وتعالى؟ طيب يبقى غير مقدورة؟ لا. طيب فالمذهب الجمهور ان وجوب الشيء يوجب المقدمة، لكن ايه اشترط في هذا امران، ان يكون الواجب مطلقا وان تكون المقدمة او ان تكون المقدمة مقدورة. قيل ده المذهب الثاني، قيل يوجب السبب دون الشرط، وقيل لا فيهما، يعني في السبب والشرط. قلنا ان هو لو اطلق وقال وقيل لو سكت ليه قال لا فيهما؟ ده كل ده احنا في المتن. ليه قال وقيل لا فيهما؟ ما قالش وقيل لو سكت. لانه هو قال لو قيل لا كان هيتوجه النفي لايه؟ لكل ما يتوقف عليه وجود الواجب، وده شامل للسبب والشرط، وشامل ايضا لايه؟ لجزء الماهيه، لانها ايضا لا يتحقق الواجب الا بها، فيبقى يعني هيشمل الركن كمان. والركن ده هو اصل اصيل في وجود الواجب، لان لو انتفى الركن انتفى الواجب، مش كده؟ فعشان كده قال لي قيل لا فيهما لدفع هذا التوهم، ربما ايه يتوهم المتوهم ان النفي ايه متوجه الى ما يتوقف عليه الواجب مطلقا، سواء كان سببا او شرطا او ركنا. فقال لي لا وقيل لا فيهما يعني في السبب والشرط. تمام. لنا ان التكليف بالمشروط دون الشرط محال. قيل يختص بوقت وجود الشرط، قلنا خلاف الظاهر. قيل ايجاب المقدمة ايضا كذلك، قلنا لا، فان اللفظ لم يدفعه. طيب اقول دعم الشيخ الاسناوي الامر بالشيء. احنا قلنا ان في مذهب رابع المصنف ما ذكروش اللي هو كان مذهب مين؟ امام الحرمين صح؟ تمام. وكان مذهب امام الحرمين ايه بقى؟ لا احنا قلنا مثلا مذهب ابن الحاجب بقى، احنا قلنا يا ترى هو موافق لامام الحرمين ولا ممكن يفسر، لكن امام الحرمين مذهبه مصرح به. ايه يا شيخ فارس، المذهب الرابع اللي ما ذكروش المصنف اللي هو مذهب امام الحرمين، وهو انه ايه يوجب الشرط الشرعي فقط. خلاص، يبقى عند كده المذاهب أربعة مش ثلاثة، أن وجوب الشيء مطلقا يوجب وجوب ما لا يتم إلا به، يعني يوجب وجوب السبب والشرط، تمام، وقيل لا، وقيل يوجب السبب فقط دون الشرط، وقيل لا فيهما، يعني لا يوجب السبب ولا الشرط، وقيل يوجب الشرط الشرعي فقط، وهو مذهب إمام الحرمين. طيب نستعرض بقى كده إيه أدلة المذاهب. أقول والأمر بالشيء هل يكون أمرا بما لا يتم ذلك الشيء إلا به وهو المسمى بالمقدمة أم لا يكون أمرا به؟ افتكر صورة المسألة معايا عشان بعض الناس في القاعدة دي ما عرفش بتلخبط ليه. من يقول له دلوقتي طب هل الأمر بالصلاة يوجب الوضوء؟ فيقول لي طب ما في دليل الوضوء. المسألة مش كده خالص، المسألة هو نفس دليل الواجب، نفس دليل الواجب، مش دليل أجنبي، نفس دليل الواجب. يعني إذا أنا عندي واجب وعلم بطريق الشرع أو علم بطريق العادة أو علم بطريق العقل أن أمرا ما سبب أو شرط لهذا الواجب، فهل الأمر بهذا الواجب يكون أمرا به فقط ولا أمرا به وأمرا بشيء آخر وهو إيه تلك المقدمة؟ فالجمهور بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان هو يوجب الواجب بدلالة المنطوق، مش كده؟ او بدلالة المطابقة يعني، تمام؟ ويوجب المقدمة بدلالة الالتزام. طبعا انتوا عارفين في المنطق ان الدلالات ايه؟ اللفظية الوضعية ثلاثة، دلالة مطابقية وتضمنية والتزامية. مطابقية زي ايه يا شيخ محمد؟ زي دلالة إنسان على حيوان ناطق، دي دلالة مطابقية لأنها بتدل على إيه؟ تمام الماهية. وقلنا تمام الماهية يعني إيه يا شيخ خلدون؟ الحمد لله على السلامة. الماهية بتمام المعنى. يعني أما بيقولوا في المنطق يقولوا على تمام الماهية، يعني على الماهية بتمامها. عشان إحنا قلنا طبعا كلمة تمام الماهية ممكن اللفظ ده يوهم إن هو الجزء المتمم للماهية، لا، ده المقصود تمام الماهية يعني الماهية بتمام الماهية كلها على بعضيها. تمام، اما تقرا كده يقول لك تمام الماهيه يعني الماهيه كامله. طيب يبقى دلاله انسان على حيوان ناطق دي دلاله ايه؟ مطابقيه. طب ودلاله انسان على حيوان؟ دلاله ضمنيه، لان دلاله ضمنيه يعني تدل على جزء الماهيه او جزء المعنى يعني. تمام. طيب ودلاله انسان على صنعه الكتابه مثلا او على قدرته على الكتابه دي دلالة التزامية، دي مش جزء من حقيقته، لكن حقيقته مستلزمة لإيه؟ أن يكون إيه؟ كاتبا إما بالقوة وإما بالفعل. تمام؟ يعني قد يكون إيه؟ احنا كلامنا ان هل دليل الواجب بيدل على وجوب الواجب فقط ولا بيدل على وجوب الواجب ووجوب المقدمة ايضا سببا كانت او شرطا. يخرج ليه؟ يخرج به، يعني ايه القيد اللي اخرجه؟ الشرط متضمن في الامر نفسه بتاع الواجب او الشرط متضمن من جهه الشرع، الشرع علاقه المهم لا احنا قلنا احنا علمنا ان هذا شرط. انت دلوقتي عندك علم هو ان هذا شرط. احنا نظرنا في الدليل مقيد بايه؟ بمعرفة ان المقدمة مقدمة. سواء كان طريق المعرفة ده هو الشرع او العقل او العادة. فانت دلوقتي علمت ان هذه مقدمة. مش الشرط بس. الشرط والسبب. علمت ان هذا ايه؟ ان هذه مقدمة من قبل الشرع او من قبل العقل او من قبل العادة. ليه مفيش ثمرة؟ ليه لا؟ احنا قلنا ان معنى هذا معنى كلامنا ده ان الاتي بالمقدمة يستحق ثواب الواجب بنفس الامر. بس هيستحق الاتي بالشرط هذا بناء على كلام الجمهور يستحق ثواب الواجب. ايوه يا مولانا الدليل الذي دل على هذا الاشتراط هل هيثبت به نفس ثواب الواجب او هيثبت به الثواب اصلا؟ ايوه كويس دل على الشرطيه. دل على الشرطيه. هل دل على ان الاتي بالشرط؟ لا مساله الوجود دي مساله اخرى. هو دلوقتي هو دل على الشرطيه لكن هل دليل الشرط دل على انه يثاب عليه اصلا؟ وبفرض انه قد دل على انه يثاب عليه فهل يدل على انه يثاب ثواب الواجب ثواب المقرر للصلاه مثلا؟ دليل الشرط دليل الشرط يا شيخ دليل الشرط اللي هو الشرعي اصلا ما فيهوش تكليف. يعني ما هو ده من خطاب قبيح خطاب الوضع ان هو جعل هذا باذا ذاك ما قالكش افعل ولا تفعل بس هو غايه ما هناك ان قالك ان ايه ان هذا شرط لذاك وان الواجب لا يتحقق الا بهذا الشرط. فاللي دل على ان هو يثاب ثواب الواجب هو نفس دليل الشرط ولا دليل الواجب؟ ده هو دل على الشرطيه بس. طبعا ناهيك ان احنا قلنا قبل كده ان الاحكام الوضعيه بعضهم بيخرجها اصلا من الاحكام الشرعيه بيجعلها احكام عقليه. يعني الصحه والفساد عند ابن الحاجب قال لك ده حكم عقلي مش حكم شرعي. قال لك لان دلوقتي اذا ما نظر الناظر وعلم ان هذا واجب وان هذا شرط وهذا سبب وهذا مانع ثم اتى المكلف بالصلاه مستكوفيه للشروط والاركان والاسباب وانتفت الموانع فان العقل يحكم حكما عقليا ان هذا صحيح اي انه موافق لامر الشارع. وغيره قال لي لا قال لي ده الصحه والفساد دي احكام شرعيه. خرجوا يعني انت مع امام الحرمين؟ لا امام الحرمين بيقول يوجب الشرط الشرعي. انا عايز اخرج الشرط الشرعي ايه؟ الشرط الشرعي يحتاج الى دليل خليفه. طب ما خلاص طب ما خليك مع قيل لا فيهما وخلاص. جميل؟ اذا انت ايه؟ يعني موافق لبعضهم. نعم. شيخ عادل حسني احنا بنجيب من اول احنا طب هم اول مره يحضروا احنا ده الدرس العاشر في نفس اللي احنا فيه. مش قلنا يوجب يعني يقتضي؟ يقتضي دلاله الالتزام يعني دلاله الاقتضاء. طيب واحنا قلنا ان وجوب الشيء يوجب وجوب قلنا ماده الوجوب تكررت ثلاث مرات في القاعده صح؟ وجوب يوجب وجوب. قلنا الوجوب الاول معناه الايجاب وده يحتمل ان يكون النفسي عند من يقول بالنفسي ويحتمل ان يكون اللفظي عند من ينكر النفسي. والحمل ده صحيح وده صحيح؟ لا يحتمل النفسي واللفظي عند من يقول بالنفسي ويحتمل اللفظي لا غير عند من ينكر النفسي. يعني جائز انك تقول هنا الإجابة هو الإجابة النفسي، وجائز انك تقول الإجابة هو الإجابة اللفظي، ده صحيح وده صحيح. لكن الوجوب الثالث هو النفسي لا غير. ليه نفسي لا غير؟ ده ما غير مذكور في اللفظ. فإذا انت قلت ان هو ثبت الوجوب يبقى ثبت بايه؟ بين ايه ومن ايه؟ تمام، برضو ما حضرتش معانا قبل كده يا شيخ مصطفى. طيب هيجي كلام قدام شوية كده اما يجي يتكلم على صفة الكلام، وهيذكر فيها المذاهب، ويقول مين القلب النفسي ومين القلب اللفظي، وهنشرحها ان شاء الله. ايه؟ وعن هو هنا برضو يعني ايه ذكر مذهب الحنابلة، هنوضحه من كتب الحنابلة انفسهم انه بخلاف ما ذكره المصنفين. طيب ويوجب اللي هي في النص دي الوجوب الثاني ده معناها يقتضي. خلاص يا شيخ علي؟ طب ما احنا بنفك المتن يا شيخ فارس اهو، يعني هو المتن بين ايدينا وقضى الله هذا، فبنفك المتن. طيب اقول الامر بشيء هل يكون امرا بما لا يتم ذلك الشيء الا به وهو المسمى بالمقدمه ام لا يكون امرا به؟ حكى المصنف فيه ثلاثه مذاهب اصحوها عند الامام يعني الرازي واتباعه وكذلك الامدي، انه يجب مطلقا سواء كان سببا وهو الذي يلزمه. احنا طبعا احنا قلنا قبل كده ليه افرد الامدي عن فاكرين ولا نسيته؟ هو قال لي عند الامام واتباعه وكذلك الامدي. طب ليه قال لي الامام واتباعه وبعد كده قال الامدي؟ قلنا ان عندنا في قسم كده اما نيجي نقسم الاصول بنقول في اصول فقه عند الشافعيه او المتكلمين، واصول فقه عند الحنفيه او الفقهاء، تسمى طريقه الفقهاء او الحنفيه، والتانيه طريقه ايه؟ الشافعيه او المتكلمين. تمام. داخل مدرسه الشافعيه هناك اتجاهان كبيران، الرازي واتباعه وايه؟ والامدي واتباعه. فعشان كده ايه مش ممكن يقول لك الرازي ويسكت ويكون الامدي داخل مع الرازي، لان الامدي راسه براس الرازي. وكذلك هيجي معانا انه هيفرد ابن الحاجب، لان ابن الحاجب ليس من اتباع الرازي وانما هو من اتباع الامدي. تمام. ثلاثه مذاهب اصحوها عند الامام واتباعه وكذلك الامدي، انه يجب مطلقا سواء كان سببا وهو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لتعريف السبب، او شرطا وهو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، وسواء كان السبب شرعيا كالصيغة بالنسبة إلى العتق الواجب، أو عقليا كالنظر المحصل للعلم الواجب، أو عاديا كحز الرقبة بالنسبة إلى القتل الواجب. يبقى عند الجمهور قلنا أنه حيجي المقدمة مطلقا سواء كانت سببا أو شرطا، والسبب سواء كان سببا شرعيا أو عقليا أو عاديا، والشرط سواء كان شرطا شرعيا أو عقليا أو عاديا. تمام. إيه؟ نفس دليل الأمر. نفس دليل الأمر. طيب السبب الشرعي مثاله ايه؟ قال لي الصيغة بالنسبة للعتق الواجب، فده علم ان هذا سبب للعتق، مش كده؟ من جهة الشرع. الشرع ايه؟ لو تلفظ بهذا اللفظ عتق عليه على طول. تمام. طيب والسبب العقلي قال لي زي النظر المحصل للعلم الواجب، فإذا وجد النظر المحصل لهذا العلم حصل العلم، وإذا انتفى النظر انتفى إيه؟ انتفى العلم. طيب النظر يعني إيه طيب؟ لا احنا قلناها في المنطق. النظر يعني يا شيخ خلدون؟ إيه؟ أيوة، الفكر المؤدي إلى علم أو غلبة الظن، هو ده معنى النظر. مش احنا قلنا في المنطق بنقسم العلم إلى ضروري ونظري، والضروري لا يحتاج إلى نظر، والنظري هو ما يفتقر إلى النظر. طب النظر هو إيه؟ هو الفكر المؤدي إلى علم أو غلبة الظن. طب الفكر هو بقى اللي قاله الشيخ خلدون حركة النفس في المعقولات. طب يعني إيه حركة النفس في المعقولات؟ ها؟ ده ألف باء يا شيخ فارس. أما لما مثلا تحبوا تقروا كده الشفة لابن سينا تعملوا إيه بقى؟ ولا الإشارات والتنبيهات؟ بس هما اللي قالوا اللي اعترضوا على الحد ما اعترضوش بالاعتراض بتاع فضلتك ده اعتراض انت بتتكلم دي حاجه مساله اخرى ما اعترضوش قالوا ان هو من الواضحات لا لان المحدود قد يكون واضحا وقد يكون غير واضح هم اعترضوا لسبب اخر قالوا ان الحد بيكون بالذاتيات ف ما يبقى متوقف فهم الحد بالنسبه لمن يقدم له الحد على معرفه الذاتيات ولو عرف الذاتيات يبقى لا يحتاج الى الحد تمام طيب ايه حركة النفس المقصود بها يعني حركة النفس من المطالب إلى المبادئ ثم عودتها مرة أخرى من المبادئ إلى المطالب خلاص أنا عندي أي مسألة عايز أدلل عليها هتكون إيه مكونة من مطالب ومبادئ اللي خد هندسة قبل كده في الثانوي هيفتكر ولا في إعدادي هيفتكر إيه كان يقول لك في حاجة اسمها المعطيات وحاجة اسمها المطلوب إثباته المطلوب إثباته هو ده المطالب والمعطيات هي دي المبادئ طيب مثال أما يجي المتكلم يقول لي العالم حادث فيجي الفيلسوف يقول له لا إيه الكلام الفاضي ده ده العالم قديم فالمتكلم يقول له لا العالم حادث فيقول له طيب أنا عايز برهان على هذا فالعالم حادث ده أو ده المطلب الذي يراد إثباته اسمه المطالب ده المطلب الذي يراد إثباته ثم يذهب المتكلم فيركب بعض المقدمات ويقول لي العالم متغير وكل متغير حادث هذه مبادئ اهي رتبها على وجه مخصوص فانتجت ايه النتيجه اللي هي ايه ان العالم حادث كويس فهو بينطلق من المبادئ الاول بينطلق من المطالب اولا لازم يكون فيه مطلوب انت متصوره عايز تبرهن عليه ولا هتروح تبرهن على ما لا تتصوره تمام وبعد كده بعد ما ترتب المبادئ بشكل معين هترجع مره تانية لهذا المطلوب لكن راجع له متصورا ولا مصدقا يبقى في الاول ايه كان تصور عشان نبرهن عليه ثم العوده مره اخرى تصديق في مطولات المنطق بقى في مناقشه بقى هل المقصود بحركه النفس مجموع الحركتين ذهابا وايابا من المطالب الى المبادئ ثم العوده مره اخرى من المبادئ إلى المطالب ولا هي الحركة الأولى فقط ولا الحركة الثانية هذا لا يعنينا لأن احنا مش في المنطق دلوقتي خلينا على المشهور إن حركة النفس هي مجموع الحركتين ذهابا وإيابا كله فاهم كده كلام سهل يعني أنا ما سمعتش حاجة طيب فبيقول لي النظر المحصل للعلم الواجب فأنا لما أنظر مثلا في هذه المقدمات اللي هو ان العالم عالم متغير وكل متغير حادث هيحصل العلم الواجب اللي هو ايه ان العالم حادث تمام عالم متغير وكل متغير حادث احنا قاعدين هنا بندرس ايه ما بندرسش تصوف واحنا بندرس ايه علوم الظاهره حاجه اللي ممسوكه في ايدينا طب احنا كلامنا بقى على العلم النظري اللي هو المفتقر للنظر ما احنا قلنا في علم ضروري وعلم نظري صح مش قلنا العلم الحادث بينقسم لعلم ضروري وعلم نظري قلنا الضروري لا يفتقر الى النظر زي ايه زي العلم بان الكل اكبر من الجزء الانسان بيتولد كده طبعا احنا كلامنا المنطق كلامه اساسا على المعاني يعني ممكن يكون الطفل ما يعرفش يعبر يقول لك الكل اكبر من الجزء وده مش كلامنا فيه ده هو بس اللفظ وسيله لتاديه المعنى لكن اللي منصب عليه الكلام اصاله المعنى ومعش كده مباحث الالفاظ في المنطق لو ده مبحث اصلي ولا مبحث احتاج اليه لان المعاني لا تؤدى الا بالفاظ، لكنه مش مبحث اصلي من مبحث المنطق ولا حاجه. فالطفل بيتولد عارف بيدرك ان الكل اكبر من الجزء، فده مش متوقف على النظر. احنا كلامنا دلوقتي بيقول ايه؟ كان نظر المحصل، يبقى بنتكلم على العلم النظري، تمام؟ طيب، او عاديا كحز الرقبات بالنسبه الى القتل الواجب. طيب طبعا احنا في النظر المحصل احنا قلنا برضو في المنطق ان في مذاهب للعلماء، فهل العلم بالمقدمات مستلزم للعلم او توقف العلم بالنتيجة على العلم بالمقدمات؟ ده توقف عقلي ولا عادي ولا تولد، صح ولا؟ فاكر يا شيخ؟ قلنا ان في مذهب الفلاسفة ومذهب المعتزلة، وفي مذهب الأشعري ومن وافقه، وفي مذهب إمام الحرمين. فالأشعري ومن وافقه ما عندوش الكلام ده أصلا، بيقول لك لا ده التوقف عادي، يعني قد توجد الإيه؟ توجد المقدمات ولا يخلق الله إيه؟ النتيجة. لكن اللي قال من أهل السنة بأن التوقف عقلي، ما يقصدش عقلي اللي هو المعروف عند الفلاسفة أو المعروف عند المعتزلة، ولكن المقصود إيه؟ ان هذا لا ينفك عن ذاك. زي مثلا ما نيجي نقول ايه، زي ما نيجي نقول التحيز للجوهر، فالجوهر لازم يكون متحيز، فلو ربنا خلق جوهر لازم الجوهر يخلق متحيزا، لكن لو رفعت التحيز عنه يبقى رفعت الجوهرية، صح؟ تمام. طيب برضو ده مش موضوعنا. وسواء كان الشرط ايضا شرعيا كالوضوء مثلا، بدأ علم من قبل الشرع، أو عقليا وهو الذي يكون لازما للمأمور به عقلا كترك الضاد المأمور به. وقلنا في هذا المثال اللي ذكره الشيخ الإسنوي بيقول إن ده شرط عقلي، إن هو إيه، لو الشارع أمرك مثلا بشيء، نفترض إنه أمرك بالقيام، فالقيام ده مش هيتأتى إلا بترك الضاد المأمور به، يعني ترك القعود والاضجاع ونحو ذلك، خلاص؟ فهل ده فعلا اللي هو بيقول عليه الشيخ، هل ده كده يبقى شرط عقلي؟ يعني بمعنى ان هو يلزم من عدمه عدم القيام ووجوده لا يستلزم، ما احنا قلنا شرط، يبقى عدمه يلزم منه العدم، مش كده؟ ووجوده. طيب فهو بيقول لي ايه، ان شرط له ترك الضاد المأمور، يعني ايه؟ لما قال له قم يبقى لازم يترك القعود ويترك الاضجاع ونحو ذلك. طيب ايه بقى، انا عندي مثلا منظر للقعود، المطلوب ايه؟ هو ترك القعود، مش كده؟ طيب هو دلوقتي لو هذا الشخص ترك القعود، ده لا يلزم منه القيام ولا عدم القيام، صح؟ طيب ولو تلبس بعدم ترك القعود، العدم تروح مع الترك، اهو نفي اثبات، يبقى هو متلبس بايه؟ بالقعود. يبقى ده عدم هذا الشرط مستلزم لايه؟ لعدم المشروط، لا لعدم القيام. احنا قلنا هو دلوقتي امره بالقيام، كويس؟ فهناخد ضد من الأضداد زي القعود، يبقى هو يشترط لتحقيق القيام ترك القعود. طيب لو هو تلبس بترك القعود لا يلزم من ذلك حصول المشروط اللي هو القيام ولا انتفاءه، صح؟ طيب ولو تلبس بعدم ترك القعود، خلاص اشطب عدم مع ترك، ايه يبقى فضل معنا ايه؟ القعود، يعني انه قاعد، يبقى بانتفاء هذا الشرط انتفى المشروط اللي هو القيام، واضح؟ هي بس مشكلتها ان عندنا مش زي مثلا نقول الصلاه شرطها ايه؟ الوضوء. لا احنا شرطنا في القيام ترك القعود مش القعود. بس ده شرط عقلي، امال ده ايه؟ شرط لان هو العقل بيحكم بايه؟ بان هو لا يمكن يجتمع الشيء مع الضد، مش كده؟ مش دي احكام عقليه ان الضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان. طيب يبقى التمثيل بترك احد الضاد المامور هو ده الشرط العقلي، بس المشكله الشيخ قال لي ترك الضاد المامور، يعني لو ترك جميع الضد المأمور ده هيبقى شرط؟ هيبقى سبب، لانه لو ترك كل الاضداد اللي هو ايه، ترك القعود وترك الاضجاع وترك وترك وترك، ما فضلش معانا غير القيام، يبقى في الحاله دي في الحاله دي لو اتى بهذا اللي هو لو لو لو ترك يبقى هيلزم منه ايه القيام. طيب ولو عدم ترك هذه الاضداد يبقى هيلزم منه عدم القيام، فتجد ايه، فتجد اثر من جانبي الوجود والعدم، ده يبقى سبب. فعشان كده لما قال لي كترك الضد المأمور ان العباره دي قلنا ايه قلقه. فنقول اذا قصدت بكلمه ترك الضد المأمور يعني ترك اي واحد من الضد المأمور يبقى فعلا ايه هذا شرط عقلي. لكن لو قصدت بترك الضد المأمور يعني ترك جميع الضد المأمور ده، لا ده مش شرط. ايوه تمام، ايوه تمام. فده في الحالة دي مش ضده، ده هيكون ايه، هيكون نقيض زي ما الشيخ علي قال، او في قوة النقيض. طيب قال لي او عاديا اي لا ينفك عنه عادة كغسل جزء من الرأس في الوضوء، ده مثال لايه الشرط العادي. انه دلوقتي لو انت عايز تمتثل الامر الشرعي اللي هو ايه، انك تغسل الوجه، فانت مش عارف تجيب يعني مسطره كده بالظبط تقول وادي حد الوجه اجيب عنده، فمضطر انك تغسل جزء من ايه، جزء من الراس. طب غسل جزء من الراس ده شرط ولا سبب؟ شرط. نطبق القاعده على طول اهو، عدم غسل جزء من الراس عدم، يبقى عدم غسل الايه الواجب بتمامه. طبعا احنا هيجي معانا بعد شويه هنوضح ان ايه، ايوه زي ما الشيخ فارس لسه هيقول، هنستدرك الكلام ده بعد كده. الحقيقه ان هو مش اللي بيتوقف عليه مش وجود غسل الوجه نفسه، لا ده العلم بايه بحصول الواجب، لسه هندققها شويه. فخلينا نمشي على كلامه دلوقتي وبعدين بقى نقرا كلامه في التدقيق. فيبقى لو عدم غسل الراس يبقى عدم ايه غسل الوجه المقصود شرعا. طيب ولو وجد غسل الرأس، قد يوجد وقد لا يوجد غسل الوجه، تمام. وإلى هذا كله أشار بقوله وجوب الشيء يوجب وجوب ما لا يتم إلا به، يعني أي التكليف بالشيء. أدي بقى الشيخ بيشرح بقى، يقتضي التكليف بما لا يتم إلا به. فبيقول الوجوب الأول والأخير بمعنى التكليف، احنا قلنا لا، الوجوب الأول اللي هو الإيجاب وده يحتمل النفسي واللفظي، والوجوب الأخير بمعنى النفسي لغير اللي هو بيقول عليه التكليف يعني. والوجوب الثاني بمعنى الاقتضاء يعني الالتزام، ومعنى كده ان دلالة الواجب على وجوب المقدمة دلالة التزامية. مثال ذلك اذا قال السيد لعبده ائتني بكذا من فوق السطح، بيجيب لك مثال من الامثلة اللي تقرب المسألة. فبيقول لي لو جه السيد قال لي عبدي ائتني بكذا من فوق السطح، طب مش هيتأتى هذا الا انه يمشي صح وينصب السلم، فالمشي ايه سبب والنصب شرط. قلنا المشي بس عشان ما يبقاش ملتبس عليك الامر، المقصود بيه مش المشي اللي هو يعني انك تقطع المسافه كده على ظهر الارض بس، لا، المقصود بالمشي تحريك القدمين. ادي عشان الكلام يستقيم، لان هو حتى السلم هيبقى برضو عمال يمشي عليه، فيبقى المقصود بكلمه المشي ايه تحريك القدمين، يبقى مش هيتاتى الا بالحركه ونصب السلم. فعندي على ان المشي ايه سبب، وجد المشي يبقى وجد ايه وجود الصعود ايه. لا ما بتكلمش على الترتيب، ما بتكلمش على الترتيب دلوقتي، بيقول ان هذا ايوه، لا ما بتكلمش على الترتيب، بيقول ان هذا سبب وهذا شرط. فدلوقتي هو عشان يطلع يجيب من الايه من السطح الشيء كويس، فبيقول لي ايه انه لازم هيفتقر على انه يحرك قدميه يتحرك يعني كويس وينصب السلم. طيب السلم ده لو انا ما لم انصبه يبقى ما فيش صعود. طيب لو نصبت السلم، لا يوجد وقد لا يوجد، ممكن ما تطلعش. تمام، يبقى نصب السلم ده سبب ولا شرط؟ لكن لو انا اتحركت اهو لحد فوق كويس، يبقى وجد الصعود ولا لا؟ طيب، ولو ما اتحركتش اثر من جانبي الوجود والعدم، يبقى ده سبب. هيقول دلوقتي انا بقول، هو بيقول للسيد ايه اتني بك خد بالك بس. وطبعا المشي سبب لايه؟ سبب للصعود. لا، عشان بس ما يلتبسش عليك ان بعض اخواننا كانوا يفتكروا ده سبب للاتيان بالشيء. لا، هو مش سبب للاتيان، هو ممكن يطلع ما يجيبش الحاجه. طب مش جايبها صح؟ طيب المثال دلوقتي بقول له ايه؟ انا عايزك، هو ما كانش المفروض يجيب كلمه انا عايزك دي تجيب لي حاجه عشان ده يعمل، لا عايزك تطلع فوق السطح، ده كده اوضح صح؟ فعشان يطلع فوق السطح ده متوقف على ايه؟ على امرين، ان هو يتحرك وانه لو مفيش سلم ولا حاجه زي كده يبقى يجيب سلم وينصب ويطلع عليه. تمام؟ طيب دلوقتي لو هو اتحرك لحد فوق، المجموع الحركات دي كده بحصولها حصل الصعود ولا لا؟ طيب وبانتفاء هذه الحركات انتفى الصعود، اثر من جانب الوجود والعدم، يبقى ده ايه سبب؟ طيب هو دلوقتي لو جاب السلم ونصبه، ادي ايه؟ ادي الشيء وجد، او اللي هو النصب وجد، ممكن يصعد عليه ممكن ما يرضى لا يصعد. طيب ولو ما فيش سلم وهو عايز يصعد وما فيش سلم، هيحصل الصعود ولا مش هيحصل؟ يبقى السلم ده اثر من جانب العدم ولم يؤثر من جانب الوجود، يبقى ده ايه؟ شرط. خلاص. طيب اما قال لي اذا قال السيد لعبدي ائتني بكذا فلا بكذا من فوق فلا يتاتى ذلك، ايه ذلك اللي هو ايه؟ هو طبعا هو الاتيان بالشيء الا بالمشي ونصب السلم، هو متوقف على هذا. انا بقول المثال اللي ذكره الشيخ الاسنوي عباراته كده ممكن تلخبط القارئ، لان شوف انا هنمشي مع بعض. اذا قال السيد لعبده اتنيني بكذا من فوق السطح فلا يتاتى ذلك، يعني لا يتاتى الاتيان بذلك الشيء من فوق السطح الا بالمشي ونصب السلم، فالمشي سبب، فممكن يتبادر لوهمك انه سبب للاتيان، لا كده المثال مش هيبقى سليم. فالمشي سبب للصعود خلاص، والنصب شرط للصعود. هو طبعا ممكن يكون النصب شرط كمان للاتيان، ده واضح مفيش مشكله، بس في سبب المشي مش هيكون سبب الا للصعود مش للاتيان، لانه ممكن يصعد ولا ياتي بالشيء. يبقى انت عشان المساله تبقى واضحه عندك تقول ايه؟ لا يتاتى ذلك عن الاتيان، المشي سبب، تزود كده في الهامش في الجنب تقول ايه؟ اي سبب للصعود وليس للاتيان بالشيء. عشان انت ما تفهم المثال فهم جيد يبقى هتتصور معنى السبب والشرط. كله واضح كده؟ معلش احنا عاملين يعني بشرح بشكل سريع شويه لان احنا شرحنا قبل كده بالتفصيل. والمذهب الثاني، يبقى ده مذهب الجمهور، فهمناه مذهب الجمهور ايه؟ ان دليل الواجب هيدل على امرين، وجوب الواجب ووجوب المقدمه مطلقا. يعني ايه مطلقا؟ سببا كانت او شرطا، وسواء اكان السبب شرعيا ام عقليا ام عاديا، وسواء اكان الشرط عقليا ام عاديا ام ايه شرعيا. طيب المذهب الثاني انه يكون امرا بالسبب دون الشرط. طيب ايه حجة هذا الفريق من العلماء الذين قالوا انه يوجب السبب ولا يوجب الشرط؟ قالوا لان وجود السبب يستلزم وجود المسبب بخلاف الشرط، يعني هو حاصله ان ارتباط السبب بالمسبب ارتباط قوي لانه من جانب الوجود والعدم. طب وارتباط الشرط بالمشروط؟ قالوا ارتباط ضعيف لانه من جانب العدم فقط. فيعني ايه عايز يقول لك؟ طالما الارتباط قوي، ده اتوجد يبقى ده اتوجد، ده اتعدم يبقى ده اتعدم، يبقى لما امر بهذا كاني امرت بده. لكن الشرط ما فيهوش ذلك الارتباط القوي، ده مؤثر من جانب العدم. فانا اعرف منين ان انا لما امر بالمشروط يكون امر بالشرط؟ تمام. يبقى هو الفريق الثاني انما استند الى التفريق بين السبب والشرط، وقالوا بان ارتباط السبب بالمسبب قوي لانه ارتباط من جانبي الوجود والعدم، اما ارتباط الشرط بالمشروط فانه ارتباط ضعيف لانه ارتباط من جانب العدم فقط، فيقتصر على الايه القدر اللي فيه ايه تحقق الارتباط القوي اللي هو ايه انه الامر بالشيء يكون امرا بالسبب لا بالشرط. تمام يا شيخ علي؟ بجميع انواع. نعم. طيب، وقيل لا فيهما، يعني ايه لا؟ يعني لا يوجب لا السبب ولا الشرط، وانما قيده بقوله فيهما زي ما قلنا، ولم يقل وقيل لا، يعني في المتن قال وقيل لا فيهما، ما قالش وقيل لا وسكت، قال لان النفي المطلق اللي هو كده لما قال لا يبقى كده نفى مطلقا، نفى واطلق، ولم يقيد النفي بايه بكونه فيهما، فقال النفي المطلق يدخل فيه جزء الماهية، لأن دلوقتي قلت وقيل لا فيهما يعني لا يجيب وجوب ما لا يتم إلا به، فكأنه إيه كأنه أطلق النفي، فكأنه نفى كل ما يتوقف عليه وجود الواجب. طب كل ما يتوقف عليه وجود الواجب ده شامل للسبب والشرط والركن، والركن المفروض لا ما ينتفيش، ده خارج القصة دي خالص. تمام. فقال لأن النفي المطلق يدخل فيه جزء الماهية لأنها لا تتم إلا به أيضا، وإحنا ما عايزين نعرض المذهب هذا الفريق ما نفاش الركن ولا حاجة، نفى السبب والشرط بس، فعشان كده قال لي لا فيهما دفعا لهذا التوهم. تمام. ومع ذلك فهو واجب بلا خلاف فافهمه، ولا ذكر لهذا الثالث في كلام الآمدي ولا كلام الإمام وأتباعه. نعم، حكاه ابن الحاجب في المختصر الكبير، وإن كان كلامه في الصغير في أثناء الاستدلال يقتضي أن إيجاب السبب مجمع عليه. إيه طبعا خلاص تعرفين إيه قصة المختصر الكبير والمختصر الصغير، مش كده؟ إيه المختصر الكبير والصغير ده يا شيخ خلدون؟ نعم. اللي هو المختصر الصغير. طيب واللي مشهور بين ايدينا الصغير ولا الكبير؟ الصغير اللي هو شرحه الايجي وعليه حاشيته السعد والسيد. تمام. هو عندنا الامدي عمل كتاب بتاعه اللي هو الاحكام، مش كده؟ فجي ابن الحاجب اختصر هذا الاحكام وهذا هو المختصر الكبير، ثم جه ابن الحاجب برضه واختصر المختصر الكبير في المختصر الصغير. المختصر الصغير هو المختصر المشهور المتداول بين الناس والذي شرحه القاضي عضد الدين الإيجي كتاب المطبوع وعليه حاشيتاه السعد التفتازاني والسيد الشريف الجرجاني. والمختصر الصغير ده اللي عليه الشروح الكثيرة غير شرح الإيجي، عليه شرح الشيرازي وشرح الخلخالي وشرح التستري وشرح الأصفهاني وابن المطهر الحلي شرحه أيضا، وله اهتمام كبير هذا المختصر الصغير في سواء في الأوساط السنية أو حتى في الأوساط الشيعية. يعني هناك من الشيعة من شرح مختصر ابن الحاجب اللي هو الصغير، واللي ما شرحش تجد في كتير من مخطوط أصول الفقه يعتنون به بذكر كلامه والرد عليه. فمختصر له أهمية كبيرة. يا ميديا نحققه بس النسخة من زمان مش نفدت يعني. طيب. نعم، حكاه ابن الحاجب هذا المذهب الثالث الذي ذكره البيضاوي بيقول ايه لا ذكر له في كلام الامدي ولا كلام الامام، لكن اللي حكاه ابن الحاجب في المختصر الكبير، وان كان كلامه في الصغير في اثناء الاستدلال يقتضي ان ايجاب السبب مجمع عليه. كلام ابن الحاجب في الكبير ذكر هذا المذهب الثالث انه لا يوجب لا السبب ولا الشرط، وفي المختصر الصغير لم يصرح وانما قال كلاما يقتضي ان ايه ان السبب مجمع عليه، يعني لا يعارض كلامه في الكبير ان هناك فريق من الناس او من العلماء ذهب الى انه لا يجب لا السبب ولا الشرط، في المختصر الصغير بيقول لا ده السبب مجمع عليه، ومعنى ان السبب مجمع عليه يبقى مفيش وجود لهذا المذهب السابق، بس هو في المختصر الصغير لم يصرح بهذا، ولكن كلامه يقتضي. واختار اعني ابن الحاجب فيما عدا السبب انه ان كان شرطا شرعيا وجب، وان كان غير شرعي كالعقلي والعادي فلا. اللي قال برضو بان الشرط الشرعي يجب فقط هو امام الحرمين كما ذكرنا. هو ابن الحاجب رأيه ان الشرط الشرعي يجب، ولا الشرط العقلي والعادي لا يجب. طيب وطب السبب يجب ولا لا يجب؟ اولا ايه السبب انه قال ان الشرط الشرعي يجب والعقلي والعادي لا يجب؟ يعني ليه فرق بين الشرط الشرعي والعقلي والعادي؟ لا ليه هو جه على الشرط دلوقتي قال الشرعي يجب والعقلي والعادي لا يجب؟ يجب يعني ايه؟ يعني يجب بنفس دليل الواجب، والعقلي والعادي لا يجب بنفس دليل الواجب، ليه فرق؟ قال لي لان الشرط العقلي والعادي لا يوجد المشروط بدونها ايه؟ بدون هذا الشرط العقلي او العادي، فلا حاجه الى ايه؟ الى ان يقصد بالطلب من قبل الشارع. يعني هو الشارع لو ما طلبش هذا انت مش هيتاتى انك تفعل الا بايه؟ يعني لو جه مثلا قال لك والله افعل الفعل الفلاني مش هيتاتى فعله الا بترك ايه؟ هذا الضد المعين مثلا عشان يبقى شرط، ومش هيتاتى الا بترك جميع الاضداد عشان يبقى سبب، فده مش محتاج لايه؟ الى طلب من الشارع. وكذلك العادي لو جه قال لك اغسل الوجه مش هينفع ان انا اغسل الوجه الا بايه؟ ان انا اغسل جزء من الراس، فيبقى غسل جزء من الراس ده لا يحتاج الى قصد من ايه؟ من الشارع. وطالما لا يحتاج الى قصد من الشارع يبقى دليل الواجب يدل على وجوب ايه؟ الشرع فقط، ولا يدل على ايه؟ على وجوب العقلي والعادي. فحجة ابن الحاجب ومن وافقه ان في ايجاب الشرط الشرعي دون العقلي والعادي ان الشرعي ان العقلي والعادي لا وجود لهما او لا وجود لمشروطهما بدون ايه؟ بدون الشرط العقلي وبدون الشرط العادي، فلا حاجه الى قصدهما بالطلب، لان هذا يفهم من طريق العقل ويفهم من طريق العاده. تمام. طيب ابن الحاجب فصل في الشرط، او اصحاب هذا الفريق يعني اصحاب هذا الراي من او هذا الفريق من العلماء فصلوا في الشرط، قال لك الشرع يجب والعقلي والعادي لا يجب، لكنه سكت عن السبب. طيب يبقى السبب ده واجب ولا مش واجب؟ قال لي بقى اذا اخذنا مما اقتضاه، اذا نظرنا الى ما اقتضاه كلام ابن الحاجب في المختصر الصغير، اقتضاه مش صريح كلامه، اقتضاه ان اجاب السبب مجمع عليه، يبقى هذا الفريق بيقول بايه؟ بوجوب السبب، ولكنه يفصل في الشرط. تمام. وقال بقى يعني اهل العلم ان هو طيب، واذا نظرنا الى التعليل المذكور في الشرط يبقى لما لا يكون ايه نفس التعليل منطبقا على السبب، ويبقى ايه هو بيفصل ويوجب العقل دون يوجب قصدي الشرع دون العقل والعادي. وبعضهم بيقول لا، طالما هو فصل في الشرط الشرعي وفرق بين العقل والعادي ولم يفصل في السبب، يبقى السبب ده ايه؟ لا يجب عنده، لان ارتباط السبب بالمسبب ظاهر ولا يحتاج الى دليل. لكن يرد على هذا الكلام ايه؟ يرد على هذا الكلام ان ارتباط السبب بالمسبب ظاهر في العقل والعادي، لكن في الشرعي لا تعرف السببيه الا بتوقيف من الشرع. تمام. طيب المهم احنا عرفنا ايه سبب تفريق بين الشرط الشرعي وغير الشرعي. فقال لي ان كان شرطا شرعيا وجب، وان كان غير شرعي كالعقلي فلا، يعني فلا يجب. فان قلنا بالوجوب، يعني ايه قلنا بالوجوب؟ ايه اللي هو القول الاول. فان قلنا بالوجوب، لا اللي هو مذهب الجمهور اللي هو وجوب المقدمه مطلقا. فله شرطان ذكرهما المصنف، احدهما ان يكون الوجوب مطلقا، اي ان يكون الوجوب ايه غير معلق على حصول ما يتوقف عليه اللي احنا ذكرناهم في الاول. فان كان معلقا على حصوله كقوله مثلا ان صعدت السطح او نصبت السلم، هنا قال لي ان صعدت او ان نصبت السلم فاسقني ماء، فهنا انه يسقي ماء ده متوقف على ايه؟ على الصعود او النصب. هنا لا مش يسقي ماء، الوجوب. الوجوب متوقف على ايه؟ على مقدمة الوجود، يعني على الصعود او على نصب السلم. في هذه هيكون الامر بان يسقيه ماء، امرا بنصب السلم او امرا بالصعود. وقال له ايه؟ ما قالوش اسقني ماء من فوق السطح، قال لا ان صعدت السطح او ان نصبت السلم فاسقني ماء. فهو كده طلب منه المية. طيب الامر بقى الامر بالسقاية هذا، هل هو امر بالنصب او امر بالصعود؟ نعم. ليه؟ ده لو قلت لك بقول لك ان صعدت السطح او نصبت السلم فاسقني ماء، اسقني ماء ده امر ولا مش امر؟ كويس. هل هذا الامر امر بنصب السلم او امر بالصعود الى السطح؟ ليه؟ لان هنا هذا الامر اللي هو وجوب استقاية متوقف على ايه؟ نفس الوجوب، مش الوجود. الوجوب ما هو الوجوب طبعا يستلزم الوجود كده. الوجوب هذا متوقف على ايه؟ على النصب وعلى الصعود. يبقى الشرط مش منطبق معانا، يبقى لا يكون امرا. فكذلك لما اجي اطبق على مثلا مثال شرعي، لما امرك بالصلاه خلاص، فهل الامر بالصلاه امر بالوضوء على مذهب الجمهور؟ قال لي لان هنا الايه الواجب مطلق، لكن ما يكونش امر بايه؟ بدخول الوقت. ليه؟ لان الوجوب هنا متوقف على مقدمة الوجود. ايوه. طيب اجيب لك مثال اسهل، ده هيعمل لكم لخبطة، لان طبعا واحد يقول لي طب دخول الوقت مش مقدور ليه؟ فيعمل لك لخبطة. ناخد مثلا مثال الزكاة. وجوب الزكاة متوقف على ايه؟ ملك النصاب. وحوالي خلف ملك النصاب. طيب اللي متوقف على ملك النصاب ده وجود الزكاة فقط ولا الوجود والوجوب؟ اما طبعا احنا قلنا لو توقف الوجوب يبقى يتوقف الوجود من باب اولى، لان احنا عندنا المقدمات، اما مقدمة وجود فقط او وجود ووجوب معا. مفيش حاجة اسمها وجوب، يعني مقدمة وجوب وليست مقدمة وجود، لا كل مقدمة وجوب فهي مقدمة وجود من غير عكس. يبقى العلاقة بين مقدمة الوجود ومقدمة الوجوب ايه؟ يعمل خصوصا مطلق. كل مقدمة وجوب هي مقدمة وجود بالدال من غير عكس. طيب عندي دلوقتي الزكاة متوقفة على ملك النصاب، التوقف ده من جهة الوجوب ولا من جهة الوجود؟ يعني الوجود فقط ولا الوجوب؟ لا انت فكر فيها. انا بس عايز اقول بقى دلوقتي بنقول وجوب، بنقول الزكاة. الزكاة زكاة المال تتوقف على ملك النصاب. تتوقف من جهة الوجود فقط ولا الوجود والوجوب معا؟ يبقى مقدمة وجوب يعني. احنا بنقولها اختصارا. لو ده ملخبطكم يبقى دايما هقول مقدمة وجوب ووجود معا، لو ده بيلخبطكم. لكن لو وجوب يعني مقصود ده وجوب ووجود معا. طب خلاص كده واضح ان ايه، ان الوجوب بيتوقف على ايه، على مقدمة الوجود، صح؟ يبقى الامر بالزكاة امر بملك النصاب وتحصيل النصاب. لا لا مش القول ده، على ده هما على كل على المكلم على الجمهور ده ليس امرا. ليه؟ ودلوقتي انت قاعد في الدرس يا عم الشيخ مصطفى عندكم في امبابه مش كده، فهذا عمال تشرح للناس وقلت لهم ايه، ورحت مبعوث قوي كده وقلت لهم ايه، والفقهاء بيعبروا عن المساله دي بايه، ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. قام واحد من الشباب قاعد قال لك الله، طب يا عم الشيخ دلوقتي لو انا جيت طبقت هذه القاعده على ملك النصاب، واحنا ما كنتش انت بقى قريت بقى كلمتين بتاع ايه مقدمه الوجود ومطلقا وكلام من ده، قال لك دلوقتي الزكاه متوقفه على ملك النصاب ولا لا؟ فقمت انت قلت له اه، قال لك يعني مقدمه عن ملك النصاب ده مقدمه واجب؟ قلت له اه. قال طب معنى كده يبقى لو طبقت القاعده ان انا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، والزكاه لا تتم الا بملك النصاب، يبقى انا يجب عليا ان انا اسعى لتحصيل النصاب، وطبعا ده خلاف الاجماع. فساعتها هترد عليه تقول له ايه؟ ما هو بتذكر في كتب الفقهاء كده ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. تقول لا اه انت مش واخد بالك بقى، القاعده دي بتذكر على سبيل الاختصار في كتب الفقهاء كذا، لكن تمامها او صياغتها الكامله وجوب الشيء مطلقا يوجب وجوب ما لا يتم الا به وكان مقدورا. فراح فاتح بقه كده وبصص لك يعني ايه الكلام، قال لك ان معناه له شرطان، شرط يعود الى الواجب وشرط يعود الى المقدمه. شرط يعود الى الواجب ان يكون الواجب مطلقا. طب يعني ايه مطلقا؟ يعني الا يكون الوجوب متوقفا على تلك المقدمه. فهنا بقى بتساله بقى يا عم الشيخ اللي متوقف هنا الوجوب ولا الوجود؟ فكر كده، قال لك لا ده الوجوب والوجود معا. قال له يبقى كده ايه الفرع ده يدخل في القاعده ولا لا يدخل؟ قال لك لا يخرج بقى بهذا القيد الذي ذكرته. يبقى في اشكال، يبقى يجب عليه تحصيل النصاب، لا يجب عليه تحصيل النصاب. ليه؟ لان الواجب هنا واجب ايه مقيد، واحنا اشترطنا ان يكون الواجب ايه مطلقا. تمام. اللي هو الزاد والرحيل يعني، هي دي الاستطاعة. اه اقصد الاستطاعة دي مش يجب عليا ان انا يعني اجتهد في تحصيل الزاد والرحيل عشان اروح اقدم برضه اللي هو زي ايه بقى؟ زي الزكاة عندي، ما انا قلت لك يجب. لا ما يجبش، يعني ما يجبش عليا ان انا اجتهد في تحصيل ما يمكن ده الفرق. لا يعني هو تحصيل هذا الامر زي الزكاه ده يعني في الواحد يعني قال لك على سبيل الندب كده ان الواحد يندب له ان هو يسعى لتحصيل لكسب الاموال لكي يكون مزكيا ومنفقا. كلامنا في الوجوب. لا انا اقصد في يعني الاستطاعه بالنسبه للحج دوم زي تحصيل النصاب بالنسبه للزكاه بالضبط. طب اللي متوقف على الزاد والراحلة الوجوب ولا الوجود؟ الوجوب. خلاص يبقى لا. المتوقف ايه، الوجوب ولا الوجود؟ الوجوب. يبقى القاعده منطبقه ولا غير منطبقه ولا خارج القاعده؟ خارج القاعده. خارج القاعده يبقى لا يجب. مش متصور ان انا اخد الحج ركن يجب عليا ان انا ادي الحج، بس هو الواجب هنا مقيد ولا مطلق؟ خلاص يعني هتخرج. اه اشترطنا واجب مطلق. ايه اشترطنا ان يكون واجب مطلق. معنى كده ان هو سيدنا الشيخ طلع على الكلام ده يبقى يجب عليه بقى انه يروح يقترض عشان يحج؟ حتى لو كان عنده قدره على السداد، يفرض يوم قالوا لك والله ده ايه ان انا هسلفك كده وانت راجل مثلا ليك مرتب عالي وتقدر خلال مثلا 6 شهور ولا بتاع تكون مسدد هذا المبلغ كله، يبقى يجب. لكن احنا اه نستحب له إذا كان يعني يقدر من غير عنت أو كده. يعني معلش يا شيخ طلحه مش تمام. لا معنى نقول ان هو واجب مطلق يعني لا يتوقف، لا يتوقف الوجوب على المقدمه، ومعنى انه مقيد ان الوجوب يتوقف على المقدمه. لا وجوب الزكاه متوقف على ملك النصاب. الوجوب ما هو الوجوب والوجود معا، احنا قلنا كل مقدمه وجوب هي مقدمه وجود. وجوب ووجود الزكاة متوقف على ملك النصاب، نعم. فيبقى ده واجب مقيد ولا مطلق؟ مقيد. يبقى يدخل في القاعدة ولا يخرج؟ يخرج، يعني لا يجب. ما احنا قلنا قبل كده ان هذه القاعدة دلت بطريق المنطوق على ايه؟ على ان الواجب المطلق، دليل الواجب المطلق يوجب المقدمة المقدورة. بالبلدي كده دليل الواجب المطلق يوجب المقدمة المقدورة. طب وبطريق المفهوم دل على ايه؟ ان دليل الواجب المقيد من المطلق، يبقى مفهوم منه ان المقيد يبقى لا يوجب المقدمة المقدورة، وان الواجب دليل الواجب المطلق لا يوجب المقدمة غير المقدورة. تمام. يبقى هو دل بطريق المنطوق على ايه؟ على ان دليل الواجب المطلق يوجب وجوب المقدمة المقدورة، وبطريق المفهوم هيخرج ايه؟ الواجب المقيد ويخرج المقدمة غير المقدورة. تمام. طيب ما احنا قلنا قلنا ان هو الثواب، ان لو قلنا ان هو يوجب وجوب ما لا يتم الا به، يبقى ده ايه معناه؟ ان الاتي بالمقدمه يستحق ثواب الواجب. طب السؤال ده، لو قلنا مثلا الشرط العادي وجب من قبل الشرط، فلو قال شخص انا استطيع ان احدد الواجب بالوضوء دون ان اغسل جزءا من الراس، نقول له بالشرع لا؟ احنا دلوقتي قلت من قبل العاده. افرض ان العاده دي ان خرقت اما على سبيل الكرامه مثلا، او ان بقى في واحد هيتوضى باجهزه دقيقه ويحدد الوجه بدقه، خلاص. لا ما هو اصبر بس، ما هو معانا يا مولانا الشيخ فارس، واخد بالك من سؤاله؟ بيقول لك لا، هو كده لو انت قدرت تحدده يبقى لم يعد شرطا، يبقى الشرع مش هيجيبه ولا لو حصل الصوره. وبيفترض صوره ان انا ايه قدرت احدد بدقه عن طريق اجهزه دقيقه، وهذا يبقى لم يعد شرطا. احنا اشترطناه ليه؟ او لان من قبيل العاده، من جهه العاده لا يمكن معرفه ايه، او لا نتمكن من غسل الوجه الا بغسل جزء من الراس. افرض انا بطريق جهاز دقيق حددت الوجه بدقه، اصبح هذا شرطا من قبل العاده ولا لم يعد شرطا؟ احنا ما بنقولش من قبل العقل، بنقول العاده. اوجب ايه؟ هو احنا هنا ما احنا بنوجب برضه. هو بيفترض صوره خياليه، بيقول لي بقى دلوقتي احنا ايه؟ احنا بنقول ان قلنا ان شرط عادي، ومعنى كلمه عادي ان ممكن يتخلف، صح؟ مش احنا بنقول ان النار بتحرق عاده، صح؟ ومعنى النار بتحرق عاده يعني ايه؟ ممكن يتخلف زي ما حصل في ايه؟ يبقى فكذلك الامر انك تقول انه شرط عادي. طب افرض الشرط العادي ده تخلف، فهل هو ده كلام الشيخ قال يبقى برضه هيظل واجبا؟ فنقول ده انت كلام متناقض، انت تقول تخلف يعني لم يعد شرطا. فهو بيفترض صوره خياليه، فبقول له لو تحققت هذه الصوره لم يعد شرطا، لكن الشيخ الاسلام بيقول واحنا هنا بنقول وكل الناس بتقول انه يجب غسل ايه جزء من الراس. طب ممكن بعد وجود بعد كده يعني بعد ما يعني الشارع اقر ان الشرط لو كان عادي على راي الجمهور يعني ينفع اطلق عليه بقى ان هو بقى شرعي ولا هيفضل عادي برضه كده بسبب امكانيه تحقق الصلاه دي؟ لا هو هيفضل هو هيفضل عادي لان الاشتراط علم من جهه مين؟ مش من جهة الشرع. حتى احنا لما بيقولوا هنا بيقولوا انه يستحق الثواب الواجب مش ان هو شرط. لا ده هو الشرع ما قالش انه شرط. ده الشرطية عرفت من جهة العادة فالاجل كده هو عادي مش شرعي. ما هو هنا يبقى معناه الثواب يعني. لان هو لما الشرع امرك بهذا الشيء هو عالم ان هذا الشيء لن يتاتى الا بايه؟ بمقدمه عقليه. فهل هو اراد ان يصيبك على هذا فقط ولا هذا وذاك؟ فيعني سيب العمليه واسعه يعني خلينا نستفاد. طيب احنا وصلنا فين؟ كقوله ان صعدت السطح او نصبت السلم فاسقني ماء فانه لا يكون مكلفا بالصعود ولا بالنصب بلا خلاف، بل ان اتفق حصول ذلك صار مكلفا بالسقي والا فلا. الشرط الثاني احنا قلنا شرط يعود الى الواجب وشرط يعود الى المقدمه. الشرط الثاني ان يكون ما يتوقف عليه الواجب مقدورا للمكلف كما مثلنا، فان لم يكن مقدورا له لم يجب عليه تحصيله. يبقى شرط ان يكون المقدمه مقدوره. فقال لي ده يحترز به يعني، قال لي زي اراده الله تعالى، ما هو وجود الواجب متوقف على ايه؟ على اراده الله. تمام؟ لكن الاراده دي غير مقدوره للمكلف، يبقى خارجه عن ايه؟ يعني هذا القيد احترز به عن اراده الله تعالى. قال لك إرادة الله تعالى لوقوع، لأن فعل العبد لا يقع إلا بها. وكذلك أيضا الداعية على الفعل وهو العزم المصمم عليه، داعية العبد يعني هشرحه دلوقتي. وبيانه أن الفعل يتوقف وقوعه على سبب يسمى بالداعية. هو دلوقتي عشان يفعل الفعل ده صح لازم تتعلق به إرادة الله والقدرة بس، ولا لازم داعية من العبد؟ لابد من الداعية. فبيقول لي ايه الفعل يتوقف وقوعه على سبب يسمى بالداعية. ايه المقصود بالداعية؟ يعني العزم على الفعل. تمام؟ احنا قلنا شرحنا الكلام ده قبل كده اخذا من علم الكلام، واللي عنده يعني مناقشة بتناقش في علم الكلام، لان احنا شرحنا قبل كده المسائل التي تؤخذ من العلم الاعلى تؤخذ هنا مسلمات ولا تناقش في هذا العلم، وانما تناقش في العلم الاعلى. لان احنا العلم الاعلى بالنسبه الينا اللي هو ايه؟ علم الكلام واللغه وعلم الفقه دي او الحلال والحرام، لان الاصول يستمد من هذه الثلاثه. طيب يعني ايه العزم على الفعل؟ قال لي يعني تعلق اراده العبد بحصول الفعل واختيار حصوله على عدم حصوله. خلاص؟ هذا التعلق اللي هو تعلق إرادة العبد بأدي المقصود بالداعية، تعلق إرادة العبد بحصول الفعل ده أمر اعتباري. تمام؟ طالما أمر اعتباري يبقى لا يتعلق به خلق، لأن الخلق هو الإيجاد. الإيجاد منين؟ من العدم والإبراز إلى حيز الوجود، مش كده؟ والأمر الاعتباري ده أمر لا وجود له، الاعتباريات كلها كده، إلا أنه اعتبار صادق له منشأ. إيه منشأ هذا الاعتبار؟ هو الإرادة. يعني ربنا خلق إرادة العبد نشأ عنها تعلق بالفعل، والفعل ربنا خلقه والإرادة ربنا خلقها، بس في تعلق بين الإرادة والفعل، هذا التعلق امر اعتباري، ما هو ما فيش في الخارج. لو انا فعلت الفعل ايه اللي موجود بره في الخارج قدامي انا شايفه او حاسس بيه؟ يا الاراده بتاعتي يا اما الفعل. انت شايف التعلق ده، بس في تعلق، في علاقه كده بين الاراده وبين ايه، بين الفعل. هذا التعلق غير موجود في الخارج، صح؟ فامر اعتباري، فطالما امر اعتباري يعني غير موجود، يعني لا يتعلق به خلق، صح؟ لان ده معدوم مش موجود، كويس. لكنه ايه، اعتبار صادق. هذا الاعتبار له منشأ، ايه هو؟ اراده العبد. فالاراده مخلوقه لله عز وجل، والفعل مخلوق لله عز وجل، لكن من اثار تلك الاراده اللازمه لها هذا التعلق، خلاص. فالشارح لما بيقول لي وتلك الداعيه، هيجي دلوقتي شويه يقول لي وتلك الداعيه مخلوقه لله تعالى، بيقول لي وبيانه ان الفعل يتوقف وقوعه على سبب يسمى بالداعيه، والا لكان وقوعه في وقت دون وقت ترجيحا من غير مرجح، وتلك الداعيه مخلوقه لله تعالى. اما الشارح بيقول لي تلك الداعيه مخلوقه لله تعالى اي بخلق مصدرها، مش نفس الداعيه، لان الداعيه دي ليها تعلق اراده الفعل بالعبد بالفعل، فمش نفس التعلق هذا هو اللي مخلوق، لا، ده هو مخلوق بايه، بخلق ايه، مصدرها ومنشأها اللي هو ايه، اراده العبد. تمام. طبعا ده يعني اخذا من ايه، من علم الكلام، والا في علم الكلام في مذاهب كثيره، في مذهب المعتزله، وفي مذهب الاشاعره القائلين بالكذب، وتفسير الكذب عند الاشاعره اختلف فيه، ففي على بعض تفسيراته يوافق ما ذهب اليه الحنابله واهل الحديث، فقصه طويله عريضه، لكن مش هتعنينا هنا. اللي يعنينا هنا ان ايه، ان الفعل ده متوقف على اراده الله وقدره الله، وعلى اراده العبد وقدره العبد، فكل هذه الامور غير مقدوره للعبد وعليه، فلا يكون الامر بالواجب امرا بهذه الاشياء لانها غير مقدوره. ده القدر ده واضح، لكن اللي ممكن يبقى محتاج مزيد مناقشه، بس ده في علم الكلام، اللي هو ايه، مساله الداعيه وتعلق اراده العبد بفعله، بس ده مش موضوعنا، مش هيفيدنا هنا قوي. طيب، وتلك الداعية مخلوقة لله تعالى لا قدرة للعبد عليها، إذ لو كانت من فعل العبد لانتقل الكلام إليها. هذه الداعية مخلوقة، احنا قلنا يعني مخلوقة بخلق ما هي مصدرها اللي هي الإرادة. طيب، لو كانت هذه القدرة من فعل العبد، يبقى هينتقل أو هذه الداعية مخلوقة للعبد، قصدي العبد له قدرة عليها، آسف، مش مخلوقة للعبد. لو كانت من فعل العبد يعني له قدرة عليها، يبقى انتقل الكلام إليها. يعني ايه انتقل الكلام إليها؟ يقال برضو نفس الكلام، ان وجود هذه الداعية يبقى ده فيه ترجيح لجانب الوجود على العدم، فهذا الترجيح يحتاج الى مرجح، يعني يحتاج الى داعية اخرى، والداعية وجدت يبقى ترجح جانب الوجود على العدم، يبقى تحتاج الى مرجح اخر، وهكذا. فيلزم من ذلك ايه؟ التسلسل. او نفس، نقول بقى ان نفس المرجح الثاني يتوقف على المرجح الاول، يبقى يلزم من ذلك ايه؟ الدور. وكلاهما ايه؟ كلاهما باطل. فبيقول اذ لو كانت من فعل العبد لانتقل الكلام اليها في وقوعها في وقت دون وقت، فيلزم التسلسل. طبعا هي المساله دي في علم الكلام المسائل الصعبه جدا، ان العبد رجح الفعل على العدم، كويس. طب هذا الترجيح ايه اللي خلاه يعني رجح هذا على ذاك؟ فلو انت قلت انه ترجح بدون مرجح، يبقى انسد باب اثبات الصانع. ولو قلت ان لابد له من مرجح، فاذا كان المرجح من العبد، صح، هينتقل الكلام الى هذا المرجح، وما الذي رجحه؟ فإن قلت من غير مرجح، انسد باب إثبات الصانع. وإذا قلت المرجح من العبد، يبقى انتقلنا للمرجح ده لحد ما تنتهي ايه ان الترجيح من جانب الله سبحانه وتعالى. فدي دي دي, دي مشاكل كويس. وبعدين انت لو قلت ان دي انا دلوقتي ما بنقررش مذهب بقى احنا بس يعني مجرد بنلفت الانظار المساله شائكه. ولو قلت ان هو ده يعني مما يلزم المعتزله قلنا لهم برضو ايه انتوا بتقولوا انه ان ان ان, إن العبد ايه يخلق فعلا مش كده؟ طيب يعني معنى كده انه ممكن يفعل هذا او عكسه. طيب هتعمل ايه في مساله العلم علم الله سبحانه وتعالى؟ قال لي لا ده هو ربنا يعني عارف انه هيعمل كده. ايوه يعني جائز ان يفعل بخلاف ذلك؟ لو قلت غير جائز وقعت في الجبر. طب لو قلت جائز بمعنى كده ان انت تجوزت ايه ان يقع ان تجوزت بجهل الله سبحانه وتعالى وهو عليه محال فوقعت برضه في مشكله. عشان كده قالوا ايه مساله الداعيه ومساله العلم حلقت لحى المعتزله. تمام. لكن قصدك صفة انكشاف مش تأثير. ماشي احنا كلامنا مش في كده. احنا كلامنا دلوقتي ان هو كان جائز ان يفعل غيره ولا غير جائز. طيب ما هو ايه المشكلة في التجويز هذا؟ يبقى انت جوزت الجهل عليه. ايه هو علم انه سيختار كويس لكن جائز ان يفعل بخلافه ولا لا؟ يبقى فين يبقى ما هو يترد على المعتزله يقول له يبقى ازاي يبقى الرسول يخلق فعله. يخلق فعله يعني متمكن من الفعل والترك. المذهب انك ترد على مذهب معين فتقول يخلق فعله. طب يبقى معنى كده متمكن من الفعل ومتمكن من الترك ولا متمكن من الفعل بس؟ ايه الفعل والترك ده على مذهب. طب الترك ماشي انا مسلم معاك انه لن يفعل الا موافقا للعلم القديم. لكن لو قلت ان لكن على مذهبك ايها المعتزلي هيكون ايه هيكون جائز انه يترك يعني جائز ان ربنا ايه يتخلف عنه. ادي الاشكال اللي بيتوجه لهذا المذهب. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ذكر القدر فامسكه. لان عقلك هذا خارج طور العقل. احنا كل نقدر نعمله ايه كل نقدر نقوله ان عندنا في مراتب لابد من الايمان بها ان الله عز وجل عالم وكتب وشاء وخلق فعل العبد للمراتب الأربعة دي ما متفق عليه كويس. طب ومال العبد بيحاسب على ايه اذا كان هو لا يخلق فعله بيحاسب على ايه؟ نقول له برضو احنا قدرنا نقيم برهانا واضحا جليا الا وهو ايه ان الكل يفرق تفرقة ضرورية بين الفعل الاختياري والفعل الاضطراري. في حد ما بيفرقش بين هذه التفرقة الضرورية بين حركة ايدك بتترعش من اثناء الحمى وبين حركة ايدك الاختيارية دي يا شيخ محمد تفرق ولا لا تفرق؟ ال- ال- ال- ال- انت انت ال- ال- ال- المرتعش دي مالكش يد فيها صح؟ كويس. ودي انت حاسس ان في فرق ولا مش حاسس؟ التفرقة دي ضرورية وقاطع بان هناك فرق ولا لا؟ طب هذا الفرق الموجود بين الاختياري والاضطراري هذا هو الذي نسميه كسبا ولا نعلم حقيقته وهو ليس خلقا وهو المصحح لمسؤولية العبد عن فعله وإنما هو مفوض إلى الله عز وجل. عشان كده هو النبي صلى الله عليه وسلم دعك من كل كلام المتكلمين التحقيق زي ما شيخنا الشيخ مصطفى عبراني يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما حلهاش. حلام ولو حلام كنا يبقى ما كانش في خلاف. اقول لك لا اعملوا فكله ميسر لما خلق له وامرنا بالامساك عند ذكر القدر. لكن العبد مسؤول العبد مسؤول. مسؤول ايه بهذا الكسب؟ الكسب ده ما جبناهوش من عندنا ده جبناه من الايات الكريمه. قال بما كانوا ايه يكسبون قال لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. يبقى هذا لكن حقيقته ايه؟ في شروح كثيره وتفسيرات كثيره لكن ما فيش تفسير يسلم من اعتراض، حتى وان كانت يعني التفسير ده ايه اشتهر في الكتب وتنوقل والفت فيه متون، لكن حقيقه الكسب مفوضه الى الله سبحانه وتعالى. وبس احنا بندي للدليل حقه. يعني ايه بندي للدليل حقه؟ احنا قاطعين بان ربنا هو خالق كل شيء، مسلمين بهذا، وقاطعين ايضا بان في فرق بين حركه المرتعش وحركه الحركه الاختياريه، وان هذا الفرق هو المصحح لمسؤوليه العبد عن فعله، وحقيقه هذا المصحح الذي نسميه كسبا لا نعلمه. يبقى احنا ادينا كل الادله حقها كويس، ومشينا مع الدليل الشرعي ومع الدليل الذي نشعر به من انفسنا. والحقيقه ان الانسان يستطيع ان يبرهن على وجود شيء لا يدرك حقيقته، صح؟ زي ما انت بتبرهن على وجود الله سبحانه وتعالى، صح؟ هل انت تدرك حقيقته سبحانه وتعالى؟ بس بتقول ايه؟ بتقول لا، ده هو لازم يكون في خالق لهذا الكون. طب ايه حقيقة هذا الخالق ويكونه؟ فاذا ان انا لما ابرهن على وجود ما لا اعلم حقيقته، ده مش امر مستحيل ولا حاجة، بالعكس ده مشاهد. ده حقيقة الله مفوضة بالاجماع ولا في نزاع في هذا؟ بالاجماع. وده فيه كمان استدلال جميل جدا من اظن كان للشيخ الرازي على مصر، لكن ما ينفعش كمان ان الواحد يعرف حقيقه ربنا. قال لك لان العلم ايه؟ نوع من الاستيلاء، صح؟ ما انا عارف كده كل خباياك، في نوع من الهيمنه والاستيلاء مني عليك. وطبعا لا يمكن المخلوق يكون مستولي على الخالق، صح؟ ايه هذا ايه هو مذهب الحنابلة وأهل الحديث والمحققون من أهل الكلام، ومذهب محقق الصوفية. من الصوفية والمحققين من المتكلمين وأهل الحديث. وخلفهم الأشعرية والمعتزلة. لا، احنا قلنا الأشاعرة قائلين بالكذب، وغيرهم برضو قائلين بالكذب، بس الكذب له تفسيرات في المذهب الأشعري. طبعا احنا بنتكلم لما انت ترتقي انك تقرا مطولات علم الكلام، لكن انت واقف في حدود الخريدة والجوهرة يبقى انت واخد تفسير واحد، لكن لما تعلى شوية هتلاقي البقلاني بيفسر بطريقة، وامام الحرمين بطريقة، ونحو ذلك. فبنقول ايه؟ بنقول ان المذهب الحق في هذا هو ايه؟ هو ان احنا نثبت المراتب الاربعة في القدر، ان الله عز وجل عالم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وانه كتب مقادير الاشياء، وانه شاء، وان اذا لم يشأ لم يكن، وانه خلق افعال العباد. طب ومال العبد مسؤول بايه؟ قلنا مسؤول بما نسميه كسبا أخذا من الآيات الكريمة. طب الكسب ده هل هو حقيقة موجودة؟ قلنا موجودة، لأن نفرق تفرقة ضرورية بين حركة المرتعش والحركة الاختيارية. هذا الفرق نسميه كسبا، وهو المصحح لمسؤولية العبد عن فعله. لكن حقيقة الكسب دي بقى اللي بعض المتكلمين فسروها، يقول لا، حقيقة الكسب دي مفوضة إلى الله سبحانه وتعالى وليست خلقا. لكن حقيقتها ازاي؟ وازاي تجتمع مع يعني ان فعل العبد يتعلق به الإرادة والقدرة القديمتان، ويتعلق به كسب العبد في نفس الوقت؟ فالفعل من الله خلقا ومن العبد ايه كسبا، ده مش مفهوم الحقيقة. لكنه مفوض الى الله عز وجل. لكن ليه مفوض؟ لان هو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ما حسمش المساله، يعني تركها مفوضه. ليه ما حسمهاش؟ لانها خارجه عن طور العقول. وقلنا ان بعض الناس ممكن يستشكل، انت ازاي تبرهن على وجود شيء يصحح مسؤوليه العبد عن فعله مع كون هذا الشيء حقيقته مفوضه؟ نقول ده ما فيهوش اشكال، ده له نظائر كثيره. اوضح مثال ان ايه؟ انه قد قام البرهان على وجود الخالق مع كون حقيقة الخالق مجهولة ومفوضة بالإجماع. فإنك تبرهن على وجود ما تفوض حقيقته، أو ما أن تبرهن على وجود ما تجهله ده له نظائر كثير، مش حاجة غريبة ولا ماشي. فعشان كده زي ما نقل عن جعفر الصادق أحسن حاجة رضي الله عنه، السلامة في التسليم والسعادة في الرضا وجبر الخواطر في جبر الخواطر. يعني ايه جبر الخواطر في جبر؟ يقول لك عايز ربنا يجبر بخاطرك ويجبر بخاطر الناس، عارف يعني يجبر بخاطر؟ جبر الخواطر في جبر الخواطر، يعني اذا اردت ان يجبر الله خاطرك فاجبر بخاطر الناس. فنقل عنه كده السلامة في التسليم والسعادة في الرضا وجبر الخواطر في جبر الخواطر. فالسلامة في التسليم. طيب بعض الناس من المعتزلة ومن وافقهم زي الشيعة، لأنه في علم الكلام يأخذون بالآراء الاعتزالية، ما بيعجبهمش هذا الكلام ويقول لك إيه، هم عندهم كده أهل السنة قاطبة كده جبرية، أهل السنة إيه أشعريتهم وماتريديتهم وحنابلتهم كل ده عندهم جبرية، قال لك يعني الفروق اللي بينهم غير مؤثرة، دول كلهم جبرية، ما بيعجبهمش هذا الكلام. وتقرأ في مصنفات الشيعة يقول لك جبرية، وينادوا بقى يعني بحرية الإنسان لكن ما تشوف أدلتهم لا تسلم من فمسألة صعبة. المسائل يعني علم كلام ليست بهذه السهولة التي يتصورها كثير من الناس، بل وكثير من المتخصصين لا، مسائل صعبة. عشان كده الراجل كان يجي يقول لك على المسائل دي، مسائل أصول الدين على رأس كل مسألة عقدة، هتحلها ازاي؟ ابن عربي الإمام الصوفي المحقق الكبير بيقول يكفي أن يكون في كل قطر متكلم واحد. ايه؟ طيب وتلك الداعية مخلوقة لله تعالى لا قدرة. طبعا هنتكلم ده خلاصة التحقيق، لكن لما تفتح في كتب علم الكلام هتلاقي أدلة كتير لو دققت فيها تدقيقا قويا لوجدت ان هي مجرد تزويقات لفظية، حتى وإن عدها أصحابها من البراهين، مش براهين ولا حاجة، ويتلقاها الأشياخ ويلقنونها للطلاب. لكن اللي متحرر من التقليد وأنا علمك طالما دخلت بحث كلامي يبقى ما فيش تقليد، لأن ده كده مصادم للبحث الكلامي. بقى بحث كلامي بقى تقلد ازاي؟ ده انت بتقول نظر وأوجبت النظر. طيب نظرت فأداك نظرك إلى إلى إلى خلاف المقرر، يبقى هتعمل ايه؟ ما ينفعش بقى انك تحكم عليه تقول والله ده هذا مبتدع ولا هذا فاسق ولا هذا كده، ده أوجبت عليه النظر. طب نظر كما أمر ثم وصل الى نتيجه بخلاف النتيجه اللي موجوده في الكتاب، طب تعمل له ايه؟ ما كنتش اوجبت عليه النظر من الاول بقى، كنت قلت له قلد. فطالما هو انت طالما اوجبت النظر فالنظر ممكن يؤدي الى هذا او ذاك. فانا بقول اذا اذا اذا نظر المرء كما امر واستفرغ الوسع وبذل الجهد وكان صادقا غير معاند عذر كائنه ما كانت النتيجه التي وصل اليها، كائنة ما كانت. وده يعني برضو صرح به بعض أقطاب التحقيق يعني، وهي مش محتاجة تصريح، دلوقتي واحد بالعقل كده ربنا أمره أنه ينظر، نظر استفرغ الوسع وربنا عالم أنه لم يكن معاندا ولا مكابر، ثم وصل إلى نتيجة معينة مش عجباك بس هو وصل له وهو متصور أنه هو ده الصواب، ماذا يصنع؟ الأدلة الشرعية تساعد على هذا كثيرة. أنا بقول لك هو بقى كائنة المكانة ده أنا لا توقف في هذا. ما هو مذهب المعتزلة في هذه المسألة مذهب ضعيف، ما احنا قلنا ان لولا الداعية والعلم بيقول لك لتم لهم الدست، فقالوا الداعية والعلم حلقت لحى المعتزلة، ده استدلال الرازي ورده على المعتزله، بيقولوا هتعمل ايه في العلم؟ فانت الشيخ علي بيقول لك اصل صفه انكشاف، ماشي صفه انكشاف، بس برضه هتعمل ايه؟ ما انت بتقول انه يخلق فعله، يعني ايه متمكن من الفعل والترك، هو مش هيفعل الا على وفق علم الله، ماشي سلمت لك يا المعتزلي، بس ممكن على مذهبك يترك ويفعل العكس ولا لا؟ على مذهبه يلزم، ومعنى ان هو ممكن يعني قد جوز على الايه، على القديم الجهل، وده في حقه تعالى محال، مش كده؟ مساله العلم محيطه بهم، هيعملوا فيها ايه؟ بلاش بس موضوع ضال، يعني عندهم اراء مخطئه وخلاص. الفكره المعتزله يعتبر من احسن، ان لم يكونوا احسن من تكلم في اعجاز القران والدفاع عن القران. لا، القاضي عبد الجبار بقلاني اشعري مش معتزل. نعم، وبعدين كتير من متقدمي الشافعيه كانوا اما يعني طبعا المشهور منهم اشاعره، لكن كتير منهم كانوا معتزله زي الماوردي. وجالك الشيخ السبكي على ما اذكر تاج، قال ولا شك ان الاشاعره والمعتزله هم فحولتا اهل الاسلام. عبد القادر البغدادي في الفرق بين الفرق كفر المعتزله، بس ده كلام ساقط وهو رجل متعصب. جه الرازي قال عبد القادر البغدادي قال هذا متعصب من اصحابنا، فالتكفير ده لا. لا، الرازي بقى متسع بقى، يعني الرازي ما بيناقش لان هو بيقعد يفكر دايما ايه اللي خلى هذا المتكلم، يعني انت ما تفترضش السوء في اللي قصادك، ما تفترضش السوء في المعتزلي ولا في الحنبلي ولا في الشيعة، ابتداء ده بحث مش جيد، يعني افترض فيه الصدق ان هو اراد وجه الله عز وجل. طب ايه اللي خلاه فكر بالطريقه دي؟ فالرازي كان يجهد نفسه وكذا، عشان كده الرازي في نهايه حياته قال ايه؟ والمختار عندي عدم اكفار اهل القبله، طالما بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله، وما ما ما يعني ما ما ذهب الى ما ذهب اليه الا بناء على اجتهاد، في خطا وصواب بس هو اجتهاد وكده، لا يكلف الا اجتهاد. تخيل انت، خلي نفسك من مكان المعتزلي، قعدت تنظر في الادله، ويعني بينك وبين نفسك يمين شمال مش فاهم من الادله الا هذا، وكل الخلق اجتمعوا عليك ويقول لك لا كلامك باطل، وانت عمال تنظر في القران والسنه وتقول والله إيه؟ لا هو معنى الكلام كده، انت هتعمل ايه؟ حتى وان اظهرت لنا الموافقه، مش هتبقى متحرج امام الله انك توافق يعني اناسا لمجرد ان يعني لا يقال عنك تخالف الجمع، وانت بينك وبين نفسك عارف ان مقتضى الادله خلاف هذا؟ فكر كده، حط نفسك مكانه. انت عمال بتفرق، بتخلط بين امرين، مساله تصويب وتخطئه الاراء، وبين عذر القائل بها، ان في خطا وصواب، في خطا وصواب، بس انا عايز اقول لك في المسائل الكلاميه ما بتبقاش الامور بايه يعني بذلك الوضوح اللي هو اليقيني. انت بتتكلم دلوقتي تقول انا عايز يقين في مسائل، فيها يقينيه ان ربنا هو خالق الكون، ده امر متيقن، لكن هل مسائل الكلام كلها كانت بهذه الدرجه من الوضوح واليقين؟ لو كان بهذا النظر وبهذا الوضوح واليقين ما كانش خالف في ذلك جمع من العقلاء، وعشان لاجل قيام هذه الاحتمالات ده بيدرع عنهم التكفير. المعتزله طبعا الراجح انهم مش كفار ولا حاجه، انا بقول لك بعض الاشاعره زي عبد القادر البغدادي كفرهم، بس بقول لك الرازي لم يرتضي هذا الكلام، وقال متعصب من اصحابنا لم يرتضي هذا الكلام، وقال في اخر حياته ان المختار عندي عدم اكفار اهل القبله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيبعث الرسل بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله، والزكاة والصلاة والصيام وكده. فما يعني قدر الزائد ده يعني لا ينبغي ايه ان يكون هناك بسببه ايه تكفير او نحو ذلك. طيب ماشي، لكن هم يعني نقل عن بعضهم التكفير فبنقول ده خلاف التحقيق. طيب عشان ما نضيعش الوقت، قلنا لن انتقل الكلام اليها في وقوعها في وقت دون وقت فيلزم التسلسل، وهذا الاحتراز قد اشار اليه الامام في الكلام على الفروع الاتيه من بعد، واللي بقى انا اراه سهلا يعني. وصرح به ابن التلمساني في شرح المعالم، المعالم ده بتاع الرازي، وابن التلمساني له شرح على المعالم اللي هو شرح المعالم، ثم القرافي والاصفهاني في شرحهما للمحصول، ولا يصح أن يقال احترز به عن غير ذلك من المعجوز عنه كسلامة الأعضاء ونصب السلم. يعني إيه ولا يصح أن يقال احترز به؟ قلنا قبل كده دي، قلنا يعني لا يصح أن يكون هذا القيد اللي هو قيد إيه وكان مقدورا، لا يصح أن يقال قد احترز عن بهذا القيد عن قدرة العبد بمعنى سلامة الأعضاء، لأن إحنا قلنا أن القدرة قدرة العبد لها معنيان في اصطلاح العلماء، القدرة بمعنى سلامة الأعضاء، والقدرة بمعنى ذلك العرض المقارن لفعل العبد. وأنت لما أنت بتفعل الفعل ده بقى في قدرة ولا ما فيش؟ في، بدليل أنك بتفعل، فهذا العرض المقارن لفعل العبد ده قدرة. طيب وقبل فعل العبد في قدرة بمعنى سلامة الأعضاء، خلاص؟ فبيقول ان ايه، بيقول لا يصح ان يكون هذا القيد احترازا عن ايه، عن قدرة العبد بمعنى سلامة الاعضاء، لان ايه سلامة الاعضاء يتوقف عليها وجود الوجه، تمام؟ يعني اللي هيجيب هذا الاشكال ان وجود الواجب بيتوقف على سلامة الاعضاء. طيب ما قلنا مقدورا يعني بنحترز عن سلامة الاعضاء، قال لي لا، لان القدرة بهذا المعنى اللي هي سلامة الأعضاء مقدمة وجوب لا مقدمة وجود فقط. فقلنا وكان مقدورا، بعض الناس ممكن يفهم إن وكان مقدورا ده هذا قيد للاحتراز عن القدرة بمعنى سلامة الأعضاء. طيب القدرة بمعنى سلامة الأعضاء بيتوقف عليها وجود الواجب ولا وجود الواجب ووجوبه أيضا؟ يبقى هذا هذه القدرة بمعنى سلامة الأعضاء هل هي داخلة معنا ولا خرجت بالشرط الأول؟ الشرط الاول ان ده واجب مطلق، الواجب بالنسبه الى سلامه الاعضاء واجب مطلق ولا مقيد؟ واجب مقيد. الواجب بالنسبه الى سلامه الاعضاء واجب ايه؟ واجب مقيد. يبقى خرج، يبقى هذا الشرط ليس الاحتراز عن هذا، لان دي مقدمه وجوب، ومقدمه الوجوب تخرج ايه؟ مطلقه. خلاص طيب، يبقى لا يصح أن يكون هذا القيد احترازا عن قدرة العبد بمعنى سلامة الأعضاء، لأن القدرة بمعنى سلامة الأعضاء مقدمة وجوب ووجود. لكن الكلام في الشرط الثاني، الكلام عن مقدمة معجوز عنها لا تمنع التكليف، فإرادة الله وقدرة الله وإرادة العبد وقدرة العبد، هذه الأمور معجوز عنها ولا غير معجوز عنها؟ معجوز عنها، لكن هل هي تمنع التكليف؟ تمام. فإن العاجز عنه لا يكون مكلفا بالأصل بلا نزاع لفقدان شرطه، وفي ذلك إحالة لصورة المسألة. يعني إيه وفي ذلك إحالة لصورة المسألة؟ ايه؟ يجعل تصور المسألة مستحيلا. يعني ما قال لي إحالة لصورة المسألة، يعني هذا يجعل تصوير المسألة مستحيلا. يعني ايه يجعل تصوير المسألة مستحيلا؟ يعني لو قلنا ان هذا الشرط للاحتراز عن القدرة بمعنى سلامة الأعضاء ده هيجعل تصوير المسألة مستحيل. ليه؟ لان لو انتفت سلامة الأعضاء هو غير مكلف في الأصل، صح؟ فازاي بقى هقول ان دليل الواجب يدل عليها ولا لا يدل عليها؟ ده هي ده هو غير مكلف، مفيش واجب اصلا، مفيش دليل متوجه له اصلا، فمش عارف اصور المساله. خلاص لو احنا قلنا ان هذا الشرط يحترز به عن المعجوز عنه كسلامه الاعضاء، ده هيجعل تصوير المساله مستحيل. ليه تصوير المساله مستحيل؟ لان الوجوب متوقف على سلامه الاعضاء، وعدم سلامه الاعضاء تمنع من صحه التكليف اصلا. فمعنى كده ان لو سلامه الاعضاء منتفيه يبقى مفيش دليل للواجب متوجه الى ذلك العاجز، يبقى مفيش تكليف. والفرض ان التكليف وقع، لان احنا بنقول ايه؟ وجوب الشيء. وجوب الشيء يعني عندي ايه؟ يعني عندي تكليف. كويس؟ عندي تكليف، وبعدين انت جعلت ان ده بيحترز بيه عن سلامة الاعضاء اللي هو الشرط الثاني. يعني يبقى لا، مش لابد من سلامة الاعضاء. يعني لو جعلت انه يحترز به عن سلامة الاعضاء، معنى كده ان العاجز اللي اعضائه غير سليمه، بمعنى كده انه ايه؟ لا يكون الامر بالشيء امرا بايه؟ بالمقدمه اللي هي سلامه الاعضاء. فنقول لك ازاي اصلا في امر بالشيء وانت بتقول ان هو غير سليم الاعضاء؟ يعني التكليف لم يقع والفرض وقوعه، ده تناقض. يعني انا لما باجي مثلا بقول ايه؟ الامر بالصلاه امر بايه؟ امر بالطهاره، وليس امرا بايه؟ بدخول الوقت، لان ده مقدمه وجوب، وليس امرا وليس تكليفا باراده الله، لان الاراده لا معجوزه عنها، معجوزه عنها العبد صح، لكن عدم القدره على هذه الاراده هل يمنع التكليف؟ التكليف متحقق، وعدم القدرة على قدرة العبد أو إرادة العبد هل يمنع التكليف؟ قدرة بمعنى العرض المقارن. طيب لكن لو قلنا أن القدرة بمعنى سلامة الأعضاء، فعدم القدرة بمعنى عدم سلامة الأعضاء. عدم القدرة بمعنى إيه؟ بمعنى عدم سلامة الأعضاء. هل دي يعني خرجت بهذا الشرط؟ لو انا عدم القدره بمعنى عدم سلامه الاعضاء، هل هذا يكون خارجا بهذا الشرط؟ احنا بنقول لا، لان المساله مش موجوده. ما هو عدم سلامه الاعضاء يبقى في تكليف ولا مفيش تكليف؟ مفيش تكليف، يعني في عندي دليل واجب ولا ما عنديش دليل واجب؟ يبقى مفيش مساله اصلا، لان هيبقى معنى الكلام ايه؟ انه مكلف بالواجب غير لا، انا مكلف بالواجب غير مكلف بالمقدمه، وغير مكلف بالواجب ليه؟ لعدم وجود سلامه الاعضاء. ده تناقض ولا مش تناقض؟ لا، ما هو معنى ان انا بقول ايه؟ معنى بقول ان قدره العبد خارجه، ده معناه بقول ايه؟ بقول انه مكلف بالواجب، مكلف بالواجب غير مكلف بالمقدمه اللي هي بمعنى القدره، قدره العبد صح. او بقول ان هو مكلف بالواجب اللي هو الصلاه، غير مكلف بايه؟ بدخول الوقت. مكلف بالزكاه غير مكلف بالنصب، ده ما فيهوش مشكله. لكن لو جيت قلت ان هذا الشرط يحترز به عن سلامه الاعضاء، ده بقول معناه ايه؟ بقول معناه انه مكلف بالواجب غير مكلف بسلامه الاعضاء، وفي نفس الوقت هو غير مكلف بالواجب لعدم سلامة الأعضاء. فبإني أقول أنه مكلف بالواجب غير مكلف بالواجب، يبقى ده تناقض ولا مش تناقض؟ تناقض. يبقى مع وجود هذا التناقض أنا أقدر أتمكن من تصوير المسألة ولا مستحيل؟ عشان كده قال لي وفي ذلك إحالة صورة المسألة. يبقى إذن وكان مقدورا هذا الشرط احتراز عن إيه؟ عن القدرة بمعنى العرض المقارن، وليس احترازا عن القدرة بمعنى سلامة الأعضاء، لأن سلامة الأعضاء تمنع التكليف أصلا. ولو قلنا أن احتراز عن القدرة بمعنى سلامة الأعضاء سيجعل تصوير المسألة مستحيل. كله فاهم؟ تمام. وفي ذلك إحالة لصورة المسألة، فإن الكلام فيما إذا كلف بفعل وكان متوقفا على شيء لا قدرة عليه بخلاف الداعية ونحوها، فإن عدم القدرة عليها لا يمنع التكليف، وإلا لم يتحقق له تكليف البتة. فكل شرط للوجوب الناجز، يعني إيه شرط للوجوب الناجز؟ قلنا يعني شرط للوجوب الواقع المتحقق بالفعل، ماشي؟ ده هو ده الوجوب الناجز، اللي هو الوجوب المتحقق بالفعل، زي مثلا الامر بالصلاه مثلا، ده متحقق بالفعل. فكل شرط للوجوب الناجز، يعني كل شرط اعتبر لشيء وجب بالفعل لابد ان يكون مقدورا، الا ما قلنا وهو منحصر في اراده الله تعالى والداعيه، فانهما شرطان فيما وجب بالفعل وليس مقدورين للمكلف. اما الشروط المعتبره قلنا بقى في الوجوب غير الناجز فقد تكون غير مقدورة، زي البلوغ والعقل والدلوك، الوجوب هنا غير ناجز لأن لسه ما بلغش كويس، أو واحد مجنون لسه ما فيش وجوب ناجز مستنين لحد ما يوفيق، أو دخول الوقت لسه ما دخلش الوقت فالوجوب غير ناجز. فكل شرط من الشروط المعتبرة في الوجوب غير الناجز قلنا زي ممكن تكون غير مقدورة زي البلوغ والعقل والدلوك، وقد تكون مقدورة كملك النصاب في الزكاة. فالمراد بشروط الوجوب الناجز اللي هو بيتكلم عليها الشيخ اللي هي شروط اللي يسميها الفقهاء شروط الصحة، زي الطهارة وستر العورة، دي كلها مقدورة. فقال لي لابد أن يكون مقدورا للمكلف إلا ما قلنا. قال الأصفهاني وضابط المقدور أن يكون ممكنا للبشر، لكن ذكر الآمدي في الإحكام أن المقدور احتراز عن حضور الإمام والعدد في الجمعة. احنا قلنا أن المقدور ده منحصر في إيه؟ أو يحترز به عن أمور منحصرة في الإرادة والداعية، أن يكون الشرط أن تكون المقدمة مقدورة، يعني هذا احتراز عن الإرادة والداعية. خلاص الكلام ده كان واضح. طيب لكن الشيخ الآمدي قال لي لا، ده كمان بنحترز به عن حضور الإمام والعدد في الجمعة، قال ده مقدورين يعني ان الامام يحضر والعدد في الجمعة. احنا جاوبنا عن هذا، قلنا ايه الجمهور ما احترزوش عن هذا والامدي احترز، فهل نخطئ الامدي ولا نقول ان الجهة منفكة؟ الجهة منفكة. ازاي بقى؟ الامدي يعني قصد النظر الى احد الناس، احد المكلفين، هو ما يقدرش يعني الموضوع ده يعني غير مقدور بالنسبة. تمام. اما الجمهور فتح الله عليك، انت بتذاكر بقى. يعني هو الجمهور نظر الى الحاكم، فبالنظر للحاكم حضور الامام والعدد في الجمعة مقدور له ولا غير مقدور؟ يقدر يجمع الناس ولا ما يقدرش؟ يقدر. الامدي بيقول ايه غير مقدور؟ ده بالنظر لمين؟ لاحد المكلفين. انت دلوقتي سعادتك رحت المسجد وما لقيتش العدد، هل مقدور ليك انك تجمع العدد؟ مش مقدور، ولا ليك سلطان عليهم اصلا. تمام. فيبقى كلام الآمدي صحيح بالنظر الى احد المكلفين، وكلام الجمهور صحيح بالنظر الى الحاكم او الامام، ويبقى كده مفيش ايه، مفيش اشكال. خلاص. قوله لنا التكليف بالمشروط دون الشرط محال، ده دليل الجمهور على وجوب المقدمة مطلقة، لا مش على وجوب الشرط، على وجوب المقدمة مطلقة. هنيجي بقى نرد على الكلام ده، انت بتقوله طب قلنا الشرط بس ليه؟ قلنا الكلام ده كله. يبقى هو ده دليل الفريق الاول اللي هو الجمهور على ان ايجاب الشيء يوجب وجوب ما لا يتم الا به سببا كان او شرطا. الجمهور قالوا ان المقدمه تجب مطلقا سببا او شرطا، بس المشكله ان هو جاب ايه؟ جاب لي دليل بيقول لي التكليف بالمشروط دون الشرط محال، يعني هو استدل على وجوب الشرط مش على وجوب السبب. طيب ايه الجواب عن هذا يا شيخ محمد؟ يعني لان اذا انتج الدليل وجوب الشرط يبقى وجوب السبب من باب اولى، يعني لو قدرنا نبرهن على وجوب الشرط ان الامر بالمشروط امر بالشرط، مش ده يقتضي من باب أولى إن إجاب المسبب إجابه للسبب. ليه؟ لأن إذا كان الشرط اللي هو ارتباطه بالمشروط ضعيف لأنه ارتباط من جانب العدم أقمنا الدليل على وجوبه بنفس دليل الواجب يعني أو المشروط. يبقى من باب أولى السبب الذي ارتباطه بالمسبب من جانبي الوجود والعدم. تمام؟ يبقى هو ساق دليل الدليل الذي أنتجه وجوب الشرط، لأنه إذا ثبت وجوب الشرط يبقى ثبت وجوب السبب من باب أولى أو من باب الاكتفاء زي ما الشيخ محمد قال. يعني إيه؟ أنه يقال في الشرط نفس ما قيل في السبب. هو قال التكليف بالمشروط دون الشرط محال، يبقى نقول التكليف بالمسبب دون السبب محال. يبقى إما لأن إجاب الشرط يقتضي إجاب السبب من باب أولى، أو اكتفاء كما قال الشيخ محمد أنه يعني اكتفاء، يعني مش عايزين نكرر الكلام، احنا قلنا التكليف بالمشروط دون الشرط محال، يبقى التكليف بالمسبب دون إيه؟ دون سبب محال. أو أنه يكون أطلق الشرط وأراد به إيه؟ ما هو أعم، يعني أراد المتوقف عليه الشامل لإيه؟ للشرط والسبب، وأطلق المشروط وأراد الأعم يعني أراد المتوقف وهو إيه؟ المشروط أو المسبب. طيب، فبيقول لي التكليف بالمشروط دون الشرط محال. قلنا محال ده إيه؟ خبر عن التكليف. التكليف ده إيه؟ في قوله التكليف بالمشروط دون الشرط محال، التكليف هيبقى مبتدأ ومحال إيه؟ خبر. قلنا إن في المتن، عشان إخواننا قالوا لا، قال ده في المتن ما قالش كده، ما قالش التكليف بالمشروط دون الشرط محال، قال لنا أن التكليف. خلاص سهلة يعني، لو قلنا أن التكليف هيبقى خبر أن، وهنا يبقى خبر إيه؟ خبر عن التكليف. يعني إيه؟ لا مرفوع. لا، المهم المعنى أنه خبر يعني. تمام. طيب، ما بيقول بقى إيه؟ بيقول لي التكليف بالمشروط دون الشرط محال. دون الشرط ده متعلق بإيه؟ التكليف بالشرط دون الشرط، التكليف بالمشروط دون الشرط. دون الشرط ده متعلق بإيه؟ متعلق بالتكليف. يعني التكليف بالمشروط دون التكليف بالشرط محال. يعني ايه محال؟ يعني يستلزم محالا. فاذا استلزم محالا يبقى بطل ما ادى اليه اللي هو ايه؟ التكليف بالمشروط دون الشرط. فيتعين ان يكون التكليف بالمشروط تكليفا بالشرط. طيب، الشيخ بعد كده الاسنوي هيبين هيذكر وجوها في بيان ايه؟ في بيان المحاليه. يقول لي محال، طب محال ازاي؟ فيذكر الشيخ الاسلامي هيذكر وجوهان ايه؟ ثلاثه في بيان المحاليه. حاصل الكلام كله اما ان هذا المحال ان يكون راجعا للمشروط، يعني ان زي ما هيذكر بعد شويه، او راجعا لايه؟ للشرط. راجع للمشروط يعني ايه؟ ان يكون المشروط جائز الترك غير جائز الترك، وهو التقرير الاول، او حصول المشروط في حال عدم الشرط وهو التقرير الثالث، او راجعا للشرط وهو كون الشرط شرطا لا شرطا وهو التقرير الثاني. وكل ده محال. ان يكون المشروط جائز الترك غير جائز الترك ده محال، ان يكون التكليف بالمشروط في حال عدم الشرط ده محال، او ان يكون الشرط شرطا لا شرطا وده محال. طيب، نبتدي نقرا كلام الشيخ الاسلام. احدها انه اذا كان مكلفا بالمشروط لا يجوز له تركه، صح؟ طيب، وإذا لم يكن مكلفا بالشرط جاز له تركه. أنت دلوقتي بتقول إيه؟ عايزين يعني نبرهن على أنه لا يجوز إيه؟ لا، عايزين نبرهن أصلا على أن الأمر بالمشروط أمر بالشرط. هو دلوقتي بيبرهن على إيه؟ على أن الدليل الذي ساقه أن التكليف بالمشروط دون الشرط محال. فقلنا ده بيسمى في المنطق إيه؟ دليل الخلف. يعني ايه دليل الخلف يا شيخ مصطفى؟ ايه يعني ايه دليل الخلف يا شيخ خلدون؟ تتذكر منطق ولا لا؟ ولا رحت انت اجزت هناك ونسيت العلم؟ دليل الخلف احنا قلنا يعني ايه؟ او يسمى دليل الخلف. ماشي، هو احنا في المنطق شرحنا قبل كده قلنا في حاجه اسمها قياس الخلف او الخلف. الخلف ليه والخلف ليه؟ الخلف لانه يستدل من وراء. طب والخلف ليه؟ الخلف يعني محال، لان مش بنبرهن على الشيء باثباته مباشره، بل نبرهن على الشيء بابطال نقيضه، فسمي الخلف لانه يستلزم المحال، وسمي الخلف لان انا بجيله من الخلف، لان انا عندي طريقين في اثبات الشيء، انا عايز ابرهن على الشيء، اما ان انا اجيب دليل عليه مباشر او اجيب دليل على بطلان النقيض. فاذا بطل النقيض ثبت ايه؟ ثبت النقيض خلاص. يعني دلوقتي انا عندي نقيض قائم، ايه لا قائم، مش نقيض قائم لا قائم. طب انا عايز ابرهن على ان ايه الشيخ عماد قائم، فانا عندي طريقان، اما ان انا اسوق الدليل مباشره على انه قائم، يبقى ده اسمه قياس ايه؟ مستقيم، يسمى القياس المستقيم، كويس. او ان انا اقيم الدليل على ايه؟ على بطلان انه لا قائم. طب وزنا ابطلت عدم القيام، يبقى ثبت انه ايه؟ ابطلت عدم القيام. طير ابطلت مع عدم، يبقى اثبت انه ايه؟ انه هو قائم. طيب القياس الثاني ده بيسموه قياس الخلف او الخلف. سمي قياس الخلف ليه؟ لان انا اثبت المطلوب عن طريق ابطال النقيض، خلاص، يبقى اثبت محاليه النقيض. او يسمى قياس الخلف ليه؟ لان انا جايله من ورا كده، مش مباشر، ما اثبتش قيامه مباشره، بل اثبت قيامه عن طريق ايه؟ ابطال عدم القيام. فقلت ولما بطل عدم القيام يبقى ثبت الايه؟ ثبت النقيض، تمام. فالشيخ هنا بيبرهن على ان على ان وجوب المشروط يقتضي وجوب الشرط. هل هو بيبرهن على هذا لما قال لنا التكليف بالمشروط دون الشرط محال؟ هل هو بيبرهن على وجوب الشرط، ولا بيبرهن على ان ايه؟ على ان التكليف بالمشروط دون الشرط محال، يعني بيبرهن على النقيض، ولما على بطلان النقيض، صح؟ طيب واذا ابطل النقيض ثبت ايه؟ ثبت النقيض. اذا بطل النقيض الثاني يبقى ثبت النقيض الاول، اللي هو ايه؟ ان التكليف بالمشروط تكليف بالشرط. يبقى ده اسمه قياس ايه؟ خلف او خلف. ماشي، صح يا شيخ فارس؟ تمام. هيثبته ازاي؟ ما هو قداموش غير يا اما يقول لي والله انه هيؤدي لمحال ان الشرط ما يبقاش شرط، او ان المشروط يبقى ايه؟ جائز الترك غير جائز الترك، او انه يؤدي الى محال، وهو ان يكون المطلوب هو حصول المشروط في حال عدم الشرط. ادي ثلاث اوجه في بيان المحالية. قال لي طيب اذا كان مكلفا بالمشروط لا يجوز له تركه، طب واذا لم يكن مكلفا بالشرط جاز له تركه، صح؟ ايه دلوقتي احنا قلنا انه مكلف بالمشروط يبقى لا يجوز ترك المشروط، صح؟ طيب واذا كان مكلف غير مكلف بالشرط، احنا نفترض دلوقتي النقيض، ما انا بقول ان الامر بالمشروط، بقول امر بالشرط، طيب لو كان ده باطل يبقى ليس امرا بالشرط، ما ادانيش حل من اتنين، يا اما امر بالشرط يا اما ليس امرا بالشرط. طيب احنا هنبحث النقيض انه ليس امرا بالشرط، طيب مقتضى انه امر بالمشروط يبقى لا يجوز ترك المشروط، صح؟ طيب ومقتضى الامر بالشرط، قصدي عدم الامر بالشرط، ان يجوز ترك الشرط، صح؟ طيب ويلزم من جواز ترك الشرط جواز ترك ايه؟ المشروط. والفرض ايه؟ والفرض ان ايه؟ والفرض ان المشروط لا يجوز تركه، صح؟ والدليل انتج ان يجوز ترك المشروط، يبقى معنى كده ايه؟ معنى كده ان المشروط جائز الترك غير جائز الترك، ده محال ولا ليس محالا؟ محال. تناقض اهو، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، محال. فاذا ثبت ان المحال يبقى بطل ما ادى اليه، الا يبقى بطل ايه؟ بطل ما ادى اليه، اللي هو ايه؟ اللي هو جواز التكليف بالمشروط دون الشرط. واذا بطل ما ادى يبقى ثبت ثبت النقيض اللي هو ايه اللي هو ان التكليف بال او ان الامر بالمشروط امر مشروط. واضح واضحه تمام. فبيقول لي يلزم من جواز تركه جواز ترك المشروط فيلزم الحكم بعدم جواز ترك المشروط ويجوز تركه وذلك جمع بين النقيضين وهو محال. يبقى ده الوجه الاول من وجوه بيان المحاليه ان الدليل انتج ايه جواز ترك المشروط وفي نفس الوقت هو مأمور به يبقى المشروط جائز الترك غير جائز الترك وهذا تناقض وهذا محال يبقى بطل ما أدى إليه وهو جواز التكليف بالمشروط دون الشرط وثبت نقيضه أنه إيه أن الأمر بالمشروط أمر بالشرط. طيب أنت كنا بنتكلم عن قياس الخلف وهتاخذ بعضك وماشي ما اللي أنت قلته لنا ما كانش سليم. في المنطق عندنا حاجة اسمها قياس مستقيم وحاجة اسمها قياس خلف. قياس المستقيم ان انا ابرهن على الشيء مباشرة لكن قياس الخلف ان انا ابرهن على الشيء عن طريق ابطال النقيض هذه الخلف عشان كده سمي خلفا محالا او سمي خلفا لان ما بجيش للمطلوب مباشرة ما بجيله من الخلف فانا عايز ابرهن على ان الشيخ قائم. هناك طريقان اما ان انا اقيم الدليل على انه قائم وده اسمه قياس مستقيم او ان انا ايه اقيم الدليل على بطلان عدم قيامه فاذا انا ابطلت عدم القيام يبقى اثبتت القيام بس اثبتت القيام بطريقه مستقيمه ولا لفه فعشان كده اللفه سميناها قياس الخلف او الخلف. الخلف لانه ايه عن طريق لانه يؤدي الى محال يعني. فاول وجه أنتج أن المشروط جائز الترك غير جائز الترك. الوجه الثاني دي كلها مش أدلة دي كلها أوجه لدليل واحد. الثاني ما ذكره ابن الحاجب أنه إذا لم يكن مكلفا بالشرط إذا أنت دلوقتي بتقول أن الأمر بالمشروط ليس أمرا بالشرط يعني مش مكلف بالشرط طيب إذا لم يكن مكلفا بالشرط يبقى يكون الإتيان بالمشروط وحده صحيحا مش كده؟ إذا كان غير مكلف بالشرط يبقى ده معناه أن الإتيان بالمشروط وحده إيه؟ يقتضي صحة الفعل لأنه أتى بجميع ما أمر به فيبقى معنى كده إيه فلا يكون الشرط شرطا والفرض أنه شرط يبقى الدليل أنتك أنه شرط ليس بشرط التناقض ولا مش تناقض والتناقض ده محال محال يبقى بطل ما أدى إليه إيه اللي أدى إليه اللي هو أن جواز التكليف بالمشروط دون التكليف بالشرط وهذا أثبتنا أنه باطل وإذا أثبتنا أن التكليف بالمشروط دون الشرط باطل يبقى ثبت النقيض وهو إيه وهو أن التكليف بالمشروط تكليف بالشرط. طيب الثالث ما ذكره في المحصول أن الأمر بالشيء لو لم يقتضي وجوب ما يتوقف عليه لكان مكلفا بالفعل ولو في حال عدمه لو في حال عدمه حال عدم إيه ينيروها منك بقى عشان ما نعيدش الكلام لانه لا مدخل له في التكليف مع ان الفعل في تلك الحاله لا يمكن وقوعه لان المشروط يستحيل وجوده عند عدم شرطه فيكون التكليف به اذ ذاك تكليفا بالمحال. يعني ايه الكلام ده؟ لو انا قلت ان الامر بالصلاه ليس امرا بالطهارة ده معناه ايه؟ معناه انه يكون مكلفا بالاتيان بالمشروط على اي حال ولو في حال عدم الشرط يعني كأن الشرع قال له اوقع الصلاة صحيحة معتبرة عندي ولو بدون وضوء وده محال لان هو لو اتى بالصلاة بدون وضوء فدي لا تسمى صلاة صح؟ يبقى ازاي هيوقعها هيوقعها مطلقا عليها اسم الصلاة في حال عدم وقوع الطهارة مستحيل صح؟ فطالما مستحيل يبقى بطل ما ادى اليه اللي هو ايه اللي هو جواز التكليف بالمشروط دون التكليف بالشرط وثبت نقيضه ألا وهو إيه أن التكليف بالمشروط تكليف بالإيه بالشرط. طيب ثلاثة لا بص، هو الدليل ايه؟ هو اصلا الدليل ده هم مش ثلاث ادله، ده ثلاث وجوه. هو الدليل بيقول ايه؟ بيقول لنا التكليف بالمشروط دون الشرط محال. خلاص، ادي ده الدليل. خلاص، الدليل ده بيثبت ايه؟ بيثبت وجوب الشرط ولا بيثبت استحالة عدم وجوب الشرط؟ يبقى هو اثبت المطلوب مباشرة، هو استحالة عدم وجوب الشرط، استحالة اشطبها مع عدم يطلع لي ايه؟ وجوب الشرط. طيب، هو اثبت المطلوب مباشرة ولا اثبته عن طريق ابطال النقيض؟ ابطال النقيض. يبقى ده قياس خلف ولا قياس مستقيم؟ قياس خلف او خلف. خلاص، هو الثلاث اوجه دي بيبين او دي تقريرات، يعني هنقول التقرير يعني الايضاح والبيان، بيبين هذا الدليل. كل وجه من هذه الوجوه بيبين ايه؟ بيبين استحالة التكليف بالمشروط دون الشرط. ايه؟ لا، ثلاث وجوه، ثلاث طرق. يبقى ايه وجه واحد ازاي؟ ما هو لا، قصدك بيقولوا لبيان دليل واحد، ما صح، بس الدليل ده اللي ممكن يعني ايه من هذا الوجه او من ذاك الوجه. يعني في واحد بيقول لي الشرط ايه؟ شرط ليس شرط. الثاني بيقول لي لا، المشروط ممكن اسيبه او جائز الترك غير جائز الترك. فواحد بيتكلم مع بيبين من جهه المشروط، واحد بيبين من جهه الشرط، والثالث بيبين من جهه ايه؟ من جهه ان الاتيان بالمشروط في حال عدم الشرط. جمعهم معنا، فدي كلها وجوه، لكن الدليل واحد. مش كده ما عملناهمش ثلاث ادله؟ لو واحد جه عملهم ثلاث ادله كان كانت انت تيجي تتامل تقول الله، ده حاصلهم يرجعوا الى دليل واحد اللي هو ايه؟ اللي هو بطلان التكليف المشروط دون التكليف. طيب، وهذه التقريرات صحيحه لا اعتراض عليها يا صح. وقد اعترض الآمدي وصاحب التحصيل، وقد اعترض الآمدي وصاحب التحصيل ومن تبعهما على تقرير الامام باعتراض انه زعموا انه لا محيص عنه. الاعتراض على تقرير الامام معنى كده ان الاعتراض على الدليل ولا اعتراض على الوجه الثالث فقط؟ الوجه الثالث فقط. تمام، او التقرير الثالث زي ما انت ذكرت. يبقى انه لا، وهو ضعيف. ايه اللي وهو ضعيف؟ تقرير الامام ولا الاعتراض؟ الاعتراض ضعيف. ليه؟ سببه اشتباه الفرق بين التكليف في حال عدم الشرط بفعل المشروط، والتكليف بفعل المشروط في حال عدم الشرط. ان هم اختلط عليهم الامر بين التكليف في حال عدم الشرط بفعل المشروط، والتكليف بفعل المشروط في حال عدم الشرط. خلاص، الأول ممكن، وطريقه أن يأتي بالشرط ثم بالمشروط، لأن الأول في حال عدم الشرط. عندنا هنا في حال عدم الشرط متعلق بإيه في الجملة؟ أنت معكش الكتاب؟ طيب، لما بيقول التكليف في حال عدم الشرط بفعل المشروط، في حال عدم الشرط ده متعلق بإيه يا شيخ؟ متعلق بالتكليف قولا واحدا، مش كده؟ إيه؟ الثاني هكلمنا عن في حال عدم الشرط. في حال عدم الشرط ده متعلق بالتكليف قولا واحد. تمام، طيب التكليف في حال عدم الشرط بفعل المشروط ده ممكن ولا مستحيل؟ ممكن. جه الشرع كلفك في حال عدم الوضوء وانت مش متوضي وقال لك صلي، هتعمل ايه؟ تفضل صلي. يكلفك وانت مش متوضي وقال لك صلي، فخلاص هتصلي، هتوضى وصلي. التكليف في حال عدم الشرط، في حال عدم الشرط ده متعلق بالتكليف، يعني التكليف حصل في حال عدم الشرط وده ما فيهوش حاجه. لكن الصوره الثانيه بقى ايه؟ التكليف بفعل المشروط في حال عدم الشرط. طبعا بفعل المشروط دي متعلقة بالتكليف واضحة، لكن في حال عدم الشرط متعلقة بإيه؟ في حال عدم الشرط الجملة التانية متعلقة بإيه؟ تحتمل وتحتمل، تحتمل التعليق التعليق بإيه؟ التعلق بإيه؟ بالفعل بالتكليف، وتحتمل التعلق بإيه؟ آه. الجملة التانية بقى خد بالك من الكلام، الجملة التانية احنا عملنا تقديم وتأخير، قدمنا بفعل المشروط وأخرنا في حال عدم الشرط. في حال عدم الشرط من ناحية النحو كده اهو، جار ومجرور اهو مفيش اي حاجة، متعلق بايه؟ قال لي ممكن يحتمل انه يكون متعلق بالتكليف، صح؟ ويبقى في الحالة دي ممكن انه يتوضى ثم يصلي، ويحتمل انه يكون متعلق بايه؟ بفعل المشروط. يعني معنى كده ايه؟ مش الشرع يكلفك وانت مش متوضي، لا، الشرع يكلفك انك تفعل وانت مش متوضي. وده ممكن ولا محال؟ ان الفعل ده وكأنه مش موجود. فسبب الاشتباه بين الجملتين ده دول، ده اللي جعل الامدي وصاحب التحصيل يعترضوا على الامام، لان الامام بيقول ايه؟ بيقول لك انا مكلفا بالفعل ولو في حال عدمه، فاعترضوا قالوا لا ده ممكن. فالشيخ قال لهم لا، انتوا كده ما فهمتوش عبارة الشيخ الرازي، انتوا حملتوها على ايه؟ على التكليف في حال عدم الايه؟ التكليف في حال عدم الشرط بفعل المشروط، وده ممكن. لكن التكليف بالمشروط في حال عدم الشرط هذا يحتمل امرين، احدهما ايه؟ ممكن، والثاني محال، والثاني اللي هو المحال ده هو مراد الامام. هو ده مراد الامام، لانه كان بيبين وجوه المحالية. يبقى مراد الامام ايه؟ التكليف في بفعل الشرط في حال عدم المشروط، ومراده ان ايه؟ ان في حال ايه؟ عدم الشرط متعلق بالفعل ولا متعلق بالتكليف؟ متعلق بالفعل. فاهم حاجه؟ ليه؟ الاعتراض واضح دلوقتي. هو الامام بيقول ايه؟ بيقول ان التكليف بالمشروط دون الشرط محال، فبيبينه. بيبينه ازاي؟ بيقول لك والله معنى كده انه مكلف بالاتيان بالمشروط ولو في حال عدم الشرط، هذا محال. فجي الامدي وصاحب التحصيل يقول لك الكلام ده ضعيف. ليه ضعيف؟ قال لك طب ما هو ممكن يتوضى ثم يصلي. فالشيخ الاسلامي بيقول لك لا، سبب يعني بيقول اولا اعتراض الامدي وصاحب التحصيل اعتراضهم ضعيف. طب ضعيف ليه؟ قال ان هم اشتبه عليهم الامر ما بين التكليف في حال عدم الشرط بفعل المشروط وبين التكليف بفعل المشروط في حال عدم الشرط. التكليف في حال عدم الشرط بفعل المشروط، قد مؤخر بقى التكليف بفعل الشرط في حال عدم المشروط. قال لي الاول ممكن التكليف في حال عدم الشرط بفعل المشروط، ممكن يعني في حال عدم الشرط ايه؟ في حال انت عدم الشرط، في حال عدم الوضوء، انت مش متوضئ وجي الشرع قال لك صلي، ده في مشكله؟ هتتوضى وتصلي. ده اللي انت بتتكلم عليه ايها الامام الامدي وايها الايه صاحب التحصيل. طيب العباره الثانيه، التكليف بفعل المشروط في حال عدم الشرط، في حال عدم الشرط، في حال عدم الايه؟ الوضوء. ده طبعا عندنا طالما ايه جار ومجرور يبقى لازم يتعلق، مش كده؟ طيب متعلق بايه؟ هل هو متعلق بالتكليف؟ دلوقتي هو تقدمه كلمتان كل منهما يصلح لان يتعلق ايه بها الجار والمجرور، متعلق بالتكليف ولا متعلق بالفعل؟ اذا تعلق بالتكليف هيبقى معنى الجمله الثانيه هو نفس معنى الجمله الاولى، ويبقى في الحاله دي ممكن ان انا اتوضا ثم اصلي. لكن لو قلنا تعلق بالفعل، يعني معنى كده ان الشرع قد كلفك بالفعل ان تفعل في حالة عدم الوضوء، مش جه كلفك وانت مش متوضي، لا، تكلفك بالفعل وانت غير متوضي، ان تفعل غير متوضي، مش كلفك وانت غير متوضي ان تفعل، كلفك وانت غير متوضي تتوضا يا سيدي. طب لكن كلفك ان تفعل وانت غير ايه؟ متلبسا بعدم الوضوء. فقال لي دي محال. ليه؟ لان الفعل ده مش لا يسمى صلاة، ف فيبقى ده مستحيل ان انا اتي بيه. تمام؟ يعني ادي لك انا مثال. جيت انا اقرب لك الصوت. جيت مثلا خلينا في المثال بتاع السلم، عايزك تصعد كويس، وجيت كلفتك بالصعود في حال عدم الشرط اللي هو ايه، اللي هو السلم، والسلم مش منصوب وتقول لك اصعد، ممكن ده ولا مش ممكن؟ ايه كلفتك في حال عدم الشرط بالصعود، ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن تنصب السلم وتطلع. لكن جيت بقى ايه، مش كلفتك بقى في حال عدم الشرط بفعل المشروط، لان قلت لك اصعد بدون نصب السلم، ده ممكن ولا مستحيل؟ لا اطلع من غير ما تنصب السلم. لا لا لا ما لا لا لا احنا بس انا يعني عشان بس المساله تبقى واضحه، احنا بنتكلم ان ايه، ما عنديش غير وسيله صعود غير الا عشان بس يبقى معنى الشرطيه واضح. يعني احنا مش بندور على حيل، يعني لا، عشان المثال يبقى مستقيم لازم يكون بيوضح القاعده، عشان ايه، عشان يبقى كده ما فيش الا السلم، عشان يبقى شرط. نعم. بس لو قلت لي السلم والحبل ماشي، هقول لك يعني مجموع السلم والحبل اللي هو ده كله يسمى شرط. لا مفيش مشكله، بس انا بقول لك يعني ايه، لو انت قلت لي لو ممكن نفترض ان مفيش حبل، لكن لو في حبل هيبقى ايه بقى، يبقى الحبل والسلم الاثنين على بعض مجموعهم شرط، لان عدمهم مستلزم للعدم. لكن لو انت قلت ان في سلم كمان، يبقى قصدي حبل، يبقى في الحاله دي السلم ده ايه، ده جزء شرط مش شرط. بس المثال يبقى واضح ان عندي هو السلم مفيش غيره، خلاص يبقى ده شرطه، خلاص. فجيت قلت لك دلوقتي ايه، والسلم مش منصوب اصعد، ده ممكن ولا مش ممكن؟ لا السلم مش منصوب، قلت لك اصعد، يبقى ده تكليف في حال عدم الشرط بفعل المشروط. طب وجيت قلت لك بقى ايه، اصعد من غير السلم، هتقدر؟ يبقى ده تكليف بفعل المشروط في حال عدم الشرط. فهم ما بيفرقوش بين، واضحه يا شيخ فضل؟ أنا جملة أولى يعني بالتكليف، ما واضحة قدامك بالتكليف، واضحة بالتكليف. أنا جملة أولى يا راجل، بالتكليف تحتمل وتحتمل، كلام واضح مستقيم. بالتكليف في حال عدم الشرط، انت في حاجة قدامك تتعلق بيها في حال عدم الشرط غير التكليف؟ بص في الجملة، الجملة الاولى في حال عدم الشرط في احتمال ان يتعلق بغير التكليف، في حاجة قدامك ظاهرة كده يتعلق بيها؟ ده متأخر دلوقتي، الكلام الظاهر المستقيم يتعلق بالمتقدم ولا يتعلق بالمتأخر؟ مش ده الكلام الظاهر المستقيم؟ في إمكانية بالتعلق المتأخر، بس ده هيبقى خلاف الظاهر ويحتاج إلى تأويل، إذا شغلان يا شيخ علي ركز معايا، اللي أنا بقوله مش اللي في ذهنك. الجملة الأولى بتقولي التكليف في حال عدم الشرط بفعل المشروط، من حيث النحو يا مولانا في حال عدم الشرط ده متعلق بإيه؟ إيه المتقدم اللي ممكن يتعلق به؟ في حاجة تانية؟ خلاص كلفتك في حال عدم الشرط بفعل المشروط، فبيقول ده ممكن إن أنا أفعل الشرط ثم أفعل المشروط. والمثال بتاعنا كان واضح إن أنا كلفتك في حال عدم نصب السلم بالصعود، فسهلة خالص هنصب السلم وأطلع. طيب العبارة التانية، التكليف بفعل المشروط في حال عدم الشرط، ففي حال عدم الشرط دي من حيث النحو ممكن يتعلق بإيه وبإيه؟ لو تعلق بالتكليف يبقى هيقول للجملة الأولى، ولو تعلق بفعل لو تعلق بالفعل يبقى هو كل بالفعل معايا في حال عدم الشرط، مش كل في حال عدم الشرط، لا كل في ان يفعل وان يكون فعله هذا مقترنا بايه بعدم فعل الشرط، وده محال. خلاص هذا هو مراد الامام. ايوه ايه لبيان المحالية. في حال اذا قدرنا انه متعلق بفعل، ففي فعل اين نضع الوقت؟ والتكليف بفعل مشروط في حال عدم فعل الشرط نضع الوقت. مش فاهم يا شيخ. يعني التكليف بالفعل في حال عدم المشروط. التكليف بالفعل في حال عدم الشرط. في حال عدم فعل الشرط. تمام. واما الثاني قال لي فالاول ممكن ياتي بالشرط ثم بالمشروط، لكن الثاني يحتمل امرين. امرين ايه؟ ان يكون في حال متعلق بالتكليف او متعلق بالفعل. تمام. واحدهما هو المراد للامام، احدهما اللي هو ايه؟ ان يكون متعلقا بالفعل، لان احنا لو قلنا متعلق بالتكليف هيقول الجمله الاولى وده ممكن، والامام بيبين الامكان ولا بيبين المحاليه؟ طب واللي هيؤدي للمحالية ايه؟ ان يكون في حال متعلق بايه؟ بالفعل. تمام. ولذلك صرحت به في التقرير، ولولا خشية الإطالة لذكرت ذلك كله مبسوطا. لكن في هذا تنبيه لمن أحب الوقوف عليه. طيب، قيل يختص، أي اعترض الخصم على الدليل المذكور فقال لما لا يجوز أن يكون التكليف بالمشروط مخصوصا بوقت وجود الشرط. بدأ اعتراض على إيه؟ لا، هو هذا الاعتراض متوجه للإمام فقط، لأنه يقول لي لما لا يجوز أن يكون التكليف بالمشروط مخصوصا بوقت وجود الشرط. ومين اللي اتكلم على في بيان وجوه المحالية وقال ان انه يكون تكليفا بالشرط بالمشروط في حال عدم في وقت عدم الشرط؟ يعني هو التقرير الثالث. لكن الاول والثاني ما كلموش عن مساله الوقت دي. يبقى هذا الاعتراض متوجه الى التقرير الثالث الذي هو تقرير الامام. كم بكره ولا ايه؟ بقول نكمل بكرة، كفاية أنا تعبت. والله تعالى أعلى وأعلم. يعني واضح إن الشيخ محمد بس هو اللي مذاكر، يعني اللي ما ذاكرتوش كلكم ليه؟ طبعا بودنا يا شيخ مصطفى نشرح الروض زي ما موجود في الجدول، بس ما فيش حنابلة بيجوا يعني. مش على باب الطرف.